ست واضح يا دكتور، ست واضح. تمام ماشي يا دكتور، اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على برج دود، اللي هو معناه سيريتيف امبلوي لا لا، انا جيت قبل كده بس مش السويس هنا، السويس التأمين الصحي. العلاج من دول بنتكلم على اربع حاجات، يعني لو جيت سؤال في الامتحان عشان تتكلم على العلاج مش لازم الدوز مش مطلوبه منك، انما المطلوب الميكانيزم اوف اكشن، الانديكيشن، كونتر انديكيشن، اند سايد افكت. هناخدهم واحد واحد. ناخد الاستوديو. في صوت في اذاعه او حاجه شغاله؟ واضح الصوت دلوقتي؟ احنا عندنا الاسترويد التترا سايكليك رينج، هي المين رينج في كل الاسترويد. عندنا المينرال كورتيكويد زي الاسترون، عندنا بلوك كورتيكويد زي الكورتيزون، عندنا الاستروجين اللي هو الاستران رينج بتاعته، وبيطلع منها كل الحاجات، ودي 18 كربون اتوم عند الاندروجين، وده 19 كربون اتوم المين رينج بتاعته اللي هو الاندران. وعندنا بعد كده البروستاجين غير البروجسترون، بروجسترون ناشرال 1، بروستاجين سينثيتيك 1، اول شير كومن كربون 21، كلهم هم كربون 21 اللي هي اساسا النقص بتاعتهم او الرينج بتاعتهم اسمها بريجنان. طيب ناخد الاسترويد مولكيول عباره عن ايه؟ كلها جايه من الكوليسترول، ولما نيجي نشوف هنلاقيها 3 A وB وC وD، وكل واحدة فيهم فيها 5 كربون ما عدا اللي هنا فيها 4، المهم التوتال بتاعهم 17، وده الأسماء بتاعتهم هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لغاية 17. ده الاسترويد اللي هو أساس كل حاجة، بادئ من الكوليسترول أساسا، بيتقطع عند المنطقة دي يصير 17 واحد. ده الاستريوجينيسيس، هناخده حته حته عشان ما يحصلش لخبطه. هتكلم على البروجسترون اللي هو 21 كربون اتوم. ده بيجي منين؟ انا عندي كوليسترول زي ما احنا شايفين اهوت، لما اجي عند ال 17 ديت واشيل الحته اللي فوق ديت هيطلع لي البريجنالون. ده 21 كربون اتوم. البريجنالون ده لو انا عملت له دهيدروجينيز، يعني شلت الاتش اللي هنا بقت او، هيبقى بروجسترون. والبروجسترون ده لو انا دخلت له هيدروكسيل جروب هيبقى سفنتين هيدروكسي بروجسترون. نفس الكلام البريجنالون لو خد برضه نفس الكلام، وبعد بس ده ما يهمنيش انا، اللي يهمني حاجتين، البروجسترون ده موجود ناشونال و17 هيدروكسي بروجسترون ده اساسا لو انا عندي بلوك المفروض ده هيتحول بعد كده لكورتيكوسترويد، لو عندي بلوك زي كونجيتال ادرينا هايبرفيليزيا كل الخطوات اللي قدام اللي هتعمل لي كورتيزون ما هتتمش، وهيجمع لي سبتين هيدروكسي بروجسترون، وده الماركر بتاع كونجيتال ادرينا هايبرفيليزيا في النيونيت وفي الأبر. في النيونيت الرقم بتاعه عالي، هو المفروض يكون اقل من 2.5 او 3، لان ايه 4 او 5 في الكبار، انما الصغيرين هم 10 او 11. طيب يبقى ده البروجسترون بيطلع ازاي؟ طيب نشوف بقى الاندروجين بيطلع ازاي. انا عندي 17 هيدروكسي بروجسترون اللي هم البروجنرون او 16 هيدروكسيل بريجنالون، دول ممكن يتحولوا لي للاندروستاندايون اللي هو الحلقه الوصل للاندروجين. طبعا كل الاندروجين اتس ان اويك اندروجين، ده هو البريكورسر بتاع كل واحد. طيب لما يحصلوا بقى سم سورت اوف اروماتيزيشن، يعني زي ما احنا شايفين كده هنا يتحول لي تستوستيرون. التستوستيرون ده لما يتعرض لل 5 الفا ريدكتيز يديني ذا سترونجست اندروجين اللي هو ظاهر التستوستيرون، ده اقوى حاجه. ولو حصل نقص في الفايف الفا ريدكتيز ده ما يبقى عنده تستوستيرون بس، وحيث ان هيدا التستوستيرون ده غير سترونج 1، فالبيشنت هنا ممكن تبقى نازله بامبيجا جينيتاليا. ده اللي هو الاندروجين. طيب نيجي للمجموعه بتاعت الكورتيكوسترويد. انا عندي ال 12 هيدروكسيليز انزايم ده هيحول لي ال 60 هيدروكسي بروجسترون الى يا اما دوكسي كورتيكوسترويد اللي هيديني في الاخر الاندوسترون عارف ادي امراض كورتيكويد، او يخش من الناحيه دي عشان يديني كورتيزول اللي هو جلوكوكورتيكويد، والمجموعتين دول كلهم 21 كربون اتوم. نيجي للاستروجين. انا عندي الاستروجين بيجي منين؟ احنا هنا زي ما اتفقنا عندي الفايف عاير، عندي تستوستيرون وعندي الاستروجين. هذا الاوزان بتحول لاسترون او الاسترون. الاندوستاندايون هيتحول لاسترون، و وبعدين التستوستيرون هيتحول لاسترون. طيب الاسترون هيتحول، ممكن لو عندي كميه استرون كبيره جدا يبقى اي واحده اوبيس بتحول جزء منها الى استرادايول. طيب بعد كده في الليفر بيتحول لاستريول. طيب هل يا ترى مين اقواهم؟ اقواهم الاسترادايول. مين اضعفهم؟ الاستريول. يعني الاسترون ده في الوسط والاسترادايول اعلى حاجه. لما نيجي نتكلم على الاستروجين، احنا عندنا زي ما اتفقنا الاستروجين عباره عن استران رينج عباره عن 18 كربون اتوم بهذا المنظر. طيب احنا عندنا بقى الاسترادايول اللي هو فيه 2 او اتش، ده اساسا 12 مره سترونجر زانزا استرون و8 مره سترونجر زانزا استريول. يبقى الاسترون اضعف حاجه، اللي يليه في الضعف الاسترون الا اقواهم الاسترادايول. عشان كده معظم العلاجات الكوميرشال فيها استرادايول، والحاجات الاسترادايول دي تقريبا بطلنا نستخدمها. طيب ده النشر البادي استروجين. عندي ده الاسترون زي ما اتفقنا هيبقى عندي، وده الاسترادايول وده الاسترادايول. استرادايول يعني ثلاثه، استرادايول يعني اثنين، استرون عندي او اتش واحد. فكل ما زود الهيدروكسيل جروب يبقى استرادايول، وزي ما اتفقنا الاسترادايول 12 مره الافكت بتاع الاسترون و80 مره الافكت بتاع الاسترون. السيرفيتيك استروجين بقى احنا قلنا بنتكلم على اربع حاجات، انديكيشن كونتر انديكيشن وبعدين ميكانيزم اوف اكشن و ناخدهم كده. الانديكيشن احنا اكتر حاجه بنستخدم فيها الاستروجين الكونترسبشن وبالاخص كومبايند بيس وحالات الابنورمال ترين بليدنج والاتش ار تي والفيميل هايبو وناديز. طيب الكونتر انديكيشن It is not recommended during pregnancy او البريست او الدراين ليزيا، ولو العيان عنده هايبرتنشن او ريبيتي او كارديو فاسكولار ديزيز. الروت اورال ترانس ديرمال انترا ماسكولار انترا فينوس اند لوكال كريم، ده كل الروت بتاع الثيرابيتيك استروجين بتاعه. الميكانيزم اكشن، انا عندي البادي في اماكن فيها استروجين ريسبتور. الاماكن كل تارجت سيلز يا اما تبقى نو استروجين ريسبتور يا اما تبقى فيها استروجين ريسبتور لايك ذات، عشان يكتب الاستروجين هنا يعمل اكتيفيشن زي التاموكسافين. لما بنحطه هنا بيعمل لي اكتيفيشن في المنطقه دي يطلع لي استروجين. الاسترايول اشكاله از بروكن داون ان ذا ستومك بط ان سايناين جروب. يعني لو جبنا احنا الاسترايول نفسه ما ينفع نوت افكتيف كأورا، عشان يشتغل لازم يكون بلانتر. طب انا عايز اديه اورا بحط له هيدروكسيد جروب هنا كربون اتوم جروب بقى اسايناين استرادايول. المجموعه دي عباره عن اسايناين، وقت ما احط الاسايناين ده هيشتغل اورا ان هو هيخش جوه في الليفر ناحيه الفك يكون عدى باي باص المنطقه اللي بتتكسر فيها. ايه الحاجات الافيلابل للسوق؟ عندنا البريمارين عباره عن كونجيجيتد استروجين جاي من الميرس من البحثنا وموجود لسه في السوق. البريمارين ده بس هو ناقص حاليا. عندنا الاسترادايول فاليريت ده كونفرت تو استرون ديورنج ابزوربشن زي اللي موجود في سايكل بنوفا. عندنا في سايكل بنوفا استروجين فاليريت. طيب وبتحقق معاه في سايكل بنوفا نبلستريل. الاسترادايول مايكرونايز سوليد فيز اوسو كونفرت تو استرون، بس الاسترادايول اللي هو المايكرونايز ده مش موجود في مصر. طب عايزين نشوف الافيكاسي بقى بتاع كل واحد. انا عندي البريمارين اللي هو كونجيجيتد استروجين اللي جايبينه من الميرس ده يساوي 1 مللي جرام مايكرونايز استرايول او استرايول بنريت، و50 مللي جرام ترانسديرمال استرايول، و5 مللي جرام سايناي استرايول. شوف بقى الاسترايول اسمه ايه؟ بريسترون. يعني ال5 سايناي استرايول يساوي 50 اللي في الباتش ويساوي 1 مايكرونايز استرايول. ايه السايد افكت بتاع الاسفين؟ اول حاجه باستر كومبليكيشن. لمين؟ هو الاسفين اساسا بيعمل بروتكشن. كويس، بيعمل بروتكشن ازاي؟ ان هو بيقلل اللو دنسيتي بروتين ويزود الهاي دنسيتي بروتين، فبيدي بريفنشن. بس ده في مين؟ في الصغيرين في السن. انما جماعه النيرف منبوز او البوست منبوزه بيبقى عندهم الفاسكولاريتي اتعرضت لمشاكل السن، فهتبقى عرضه للكومبليكيشن يجيها دي بي تي. ممكن يعمل ليفر ادينوم ويمكن يعمل كوليستيزيس، وبالاخص لما السيت تاخد جرعه فتره طويله من الاسفل. ممكن يعمل هايبر تنشن هيديك ميجرين ديل عنه، هو ما يجيبش هايبر تنشن. طيب ممكن لوحده يعمل ويت جين ديبريشن ديكريس ليفل. بعد كده امبيرد بالبوست ترانس اند انكريس سايروكسين اند كورتيزول بايند، وبالتالي هيخلي الفري سايروكسين و الفين كورتيزون يقل. ودي الترانسديرمال باتش نزلت مصر وبعد كده طلع منها حساسيه ما عادش نزل الثاني، وادى مس الترانسديرمال ان هو يقال ان هو مشاكل الفينس ثرومبوزس والستروك اقل من الاورال وايد. هنتكلم بقى على البروجسترون. انا عندي لسه الشريحتين دول بتوع الاستروجين، عندي علاجات، عندي استرادول بنزويت زي ما احنا قلنا استرادول لوحده ما بيعمل يعني ما بقاش قوي، فبحط استرادول بنزويت زي الفلون، في منه فلون 1 مللي وفي 5 مللي، وده بيستخدم الدسفانكشن نيوتران ليه. وعندي استرادول بنريت 10 مللي جرام اسمه في السوق بريموجين ديبو، الانترافينوس البريمارين وده مش موجود في السوق، اللوكال كريم بريمارين ومش موجود حاليا ناقص في السوق. طيب نخش بقى على البروستوجين. زي ما اتفقنا ان البروستوجين عندنا عباره عن احنا عندنا في حاجه اسمها بروجستوجين وفي حاجه اسمها بروجسترون. البروجسترون اللي هو النشر بروجسترون، البروستوجين سينسيتيك 1، يبقى انا عندي بروجسترون نشر والبروجستوجين واحيانا تقال عليه بروجستين. طيب الاثنين واحد، بروجستين او بروجستاجين، ده سنسيتيك 1. طيب السنسيتيك 1 ده في كل بروجستاجين لازم يكون لي بروجسترون لايك اكشن، يعني يحول لي البروجستاجين سكيورتي 1. بس كل واحد ليه دلاله معينه، يا اما يكون له استروجينيك افكت، وبالاخص لو فيها نور اسستيرون اسيتيل. اي بيلز لو جينا حبوبنا حامل حطينا او جينا اخذنا البرونولوج نور او الاستروجينات، ده ليه استروجينيك افكت. يعني لو انت اديته للعيانه والعيانه اساسا ما كانش برايم للاستروجين هيعمل لها وزروال بريد. فعشان كده النور اسستيرون اسيتيل ما ينفعش يستخدم في الحاجات دي، لان ليه استروجينيك افكت. في حاجات لها اندروجينيك افكت وحاجات لها انت اندروجينيك افكت. لها اندروجينيك افكت زي الحاجات اللي في الديان، والحاجات الاندروجينيك افكت نسبه عاليه من حبوب الحمل العاديه لما تكون موجوده. طيب ايه بقى البروجسترون اللي عندنا نشره؟ عندنا الليتون 25 مللي، وعندي البرونتجست وعندي سواء حقن 100 مللي جرام او برونتجست البوس 200 مللي جرام وفي منهم 400، وعندنا اندومترين 100 وحده وعندي الليتروكير 100. كله يشتغل بشاينل ما عدا البرونتوجيست ممكن يشتغل بشاينل وريكتال، بس الريكتال الافكت بتاعه اقل. طيب نيجي للميكرونايز اللي هو الالكتروكير 100 مللي جرام. اي بروجسترون سواء ناتشرال او او سيستيك يعني بروجستاجين بيخلي سليبنس فتيك اند هيك اند المود اوف اكشن بتاعه استيميليت البروجسترون ريسبتور، ده المود اوف اكشن بتاعه. الانديكيشن بتاعه بريفنشن اوف بري تيرم ليبر. بريفنشن يعني ايه؟ وانس ان ليبر بين بري تيرم ليبر بين استابليش البروجستيرون مش هيفيد. طيب فانما لو العيان عندها بريفنشن سيستم او بري تيرم ليبر او بي ار او ام عليها ليبر براكتس اديه من بدري. ولو هد البروفيسور ريستر ما ادي الدوفاستون وما اديش سيدرود دبو. سيدرود دبو اتسفاهم المثال ان هو بيقلل الفريكونسي اوف ريتران كونتراكشن ان هو بيزود الماجنتيود فممكن يعمل لها ريتران كونتراكشن. ما اديش سيدرود دبو الا بعد الاسبوع 16 انما ايرلي اديها حاجه يعني احنا جينا شويه زي البروفيسور اورا او البرونتوزيست انما سيدرود دبو كبروجسترون ما يتعطاش الا بطبع اخر. بنستخدمه في السبورت سبيشال ديورنج كنترول اوف السيميليشن. كل الحالات اللي بي اف تبقى اسوشيتد ويز ذا فيال فيز ديفكت لان انا عندي سوبر فيسيولوجيكال ليفل اوف استروجين فعشان كده بدل الفيال في السبورت. لو عندي سريتن او ريفرنت ابورشن ده كويشنبل ات از نوت ان ايفيدنس بيست وان. المود اوف اكشن بتاعه زي ما الاذر تو بروستاجين اللي كان بيجوز عندي 60 الفا هيدروكس بروجسترون اللي هو سيدرون دوبو وده 250 مللي وعندي ديدروجسترون اللي هو ديفستون ده اللي هم اللي هم بروجستاجين وكانهم نشر بروجسترون. احنا عندنا بقى البروجستين يا اما اساسا مجموعه هنا استراكشر ريليتد تو تستوستيرون ودي استراكشر ريليتد تو بروجسترون. المجموعه اللي طالعه من التستوستيرون عندنا الاسترينيز عندنا الجوناز زي اللي موجود في الحقن الليفونوجستريل اللي موجود في الجنيرا والديجستريل والدوجستيميت والجستودين دول المجموعه اللي هي سكند جريشن كومبايند بيز دول نون استرينيتد. المجموعه الثانيه اللي هي موجوده في زي الميلوكسيبستون اسيتيت زي السايكل زي الميلوسترين مش موجود عندنا والديجستيرون اللي هو الديجستيرون ده الميلوكسيبستون اسيتيت وده استروجينيك افكت كلهم هيبقى لهم ريجستريشن افكت. طيب ده الميلوكسيبستون اسيتيت ليه استروجينيك افكت ليه فينوجستريل ليه اندروجينيك افكت ديجستريل ماليشي ودان وجست ليه اند اندروجينيك افكت ولا الانرجست ده اللي هو في الكليرة او هينزل مصر ده مستو ان ده الوحيد اللي فيه ناتشرال استر اللي هو ما فيش اكسيدات استر ده. احنا عندنا الاسترون اسيتيت اللي هو دبوب ريفيرا وده 150 مللي جرام كل 3 شهور اسكر كونترسبشن. عندي بقيه الدريفاتيف نوكسسترون اسيتيت زي البرونوكنول او السيدروكنول او السترينات ده في الدسفانكشن بلاين ليبر وممكن يستخدمه في كومبايند بيز. عندي نوجستريل ده سترونج وان في كومبايند بيز نوجستريل في كومبايند بيز النوجستريل في كومبايند بيز الجستودين في كومبايند بيز زي جنرال. الانديكيشن بتاعنا ايه؟ اول حاجه اوفيلاتري اندوميتريال ديس اوردر يعني اللي هو اساسا اللي كنا بنسميه ديس فانكشن تايم بي خلوها دلوقتي اوفيلاتري اندوميتريال ديس اوردر بنستخدمها في كونتراسبشن مع الاسترادايول الاسترادايول بنستخدمها في حالات الدسمنوريا بتاخد الاسبوعين ال 10 ايام الاخرانيين من قبل الدوره. الاندوميتريال هايبربليزيا اللي عندها تاخد 6 شهور تاخد نوكسترون اسيتيت او تاخد اي بروجسترين الاندوثال هايبربليزيا يعني العيانه بنحط لها ميرينا كبروجسترين لوكال يا اما العيانه بتاخد نوكسترون اسيتيت 6 شهور. الاندوثال كانسر بتاخد دموع كبيرة كل 3 شهور تاخد زيت تريتمنت للحاجات اللي هي نقاط. عندنا كونترا انديكيشن البريجنسي البريسنيوبيزيا والهايبر تنشن كارديو فاسكولار ديزيز واهم حاجه الدبريشن. مش كل الحالات يعني الهايبر تنشن والدي في تي وكارديوفاسكولار ديزيز الافكت على البروجسترون اقل بكثير جدا عن الاسترون. ولو عملنا كومبينيشن الاسترون والبروجسترون السايد افكت دول بيقلوا. طيب البريسيديوبليزيا لان اساسا هل هي استرون ريسبتور ريتش ولا بروجستاجين او بروجسترون ريسبتور ريتش؟ فلو العيانه دي عرضه يجيلها بروجسترون ريسبتور كانسر بريس الكانسر بريس بتاعها هيزيد. السايد افكت هيك بس كفر والجين. احنا عندنا كل انواع البريزما ما بتعملش ويت جين، انما البروستون لوحده يعمل بروستوجين اي بروستين طالما دخل لوحده هيديك ويت جين. بريكس رو بليدنج او الاخص في البروستين اونلي كونتراسيبشن ده عباره عن بروستون درايف فاجينا ريديوس ديليفري ديبريشن ديزنس ريفيرس ذا افكت اوف اسجين ان لايف روتين. احنا قلنا الاسجين بيحمي البروستون بيضر لما تحطهم الاثنين مع بعض هيفيدوا. والاسفن اللي هو المهم بتاعنا انا ممكن ليها موجوده مع البارت ده كده ايه مش فاهم ليش هم بقول لك مش فاهم كويس يا جماعه ولا في حاجه. هنتكلم بقى عن هرمون الكونتراسبشن. دي مجموعة الكونتراسبشن الكومباين بيلز هاي دوز استروجين اللي هو كان اكثر من 50 مايكرو جرام ده اباندنت من اول ما طلع يعني حوالي 40 سنه. اللو دوز اللي هو في الاسترنايد استرادايول اقل من 50 مايكرو جرام. عندنا ديس ريجريشن نورو سندروم وعايش موجود في السوق والليفر نورجستريل عندهم هم الاسماء بتاعتهم يعني. ده النورو سندروم ما عادش موجود في السوق. عندنا الليفر نورجستريل لسه موجود المايكروسيت والتايروسيت. النورديت ناقص جدا في السوق دلوقتي. السيرد جنريشن حبوا يبعدوا فحطوا الديجستريل والجستودين والجستيت. ده زي المارفلون وده زي الجينيرا وده زي السيريست. دول لما طلعوهم طلعوهم على اساس يقللوا الدي بي تي. انما انفورشنتلي الدي بي تي زادت عن السكند جنريشن اللي هو الرخيص ابو 30 قرش وده 70 و60 فلاقوا ده اكتر. بس ميزه دول الوحيده ان هو كونفينينت ليها عن الاصناف السابقه. يبقى البروستاجين اللي حط هنا كان الهدف منه ان يقلل السايد افكت. ريسنتلي عندنا الياسمين دخلوا دروسبينونون ودين انتي ميرال كورتكويد فعشان يقلل الوتر تنشن ويصغر منه الياس وده يعتبر يمكن احسنهم على اساس الاسترجين اللي فيه 20 مايكرو جرام وله نظام معين. ريسنتلي داخل حاجه جديده مغيرين التركيبه بدل ما نحط استرادايول حاطط استرادايول بجريت وتش از ناتشرال وان يعني اول استروجين يطلع ناتشرال كله سنايد استرادايول سينثيتيك ده ناتشرال استروجين استرادايول بجريت ومدخلين معاه دانجست. دانجست بيبقى مهم مستفيد والسايد افكت بتاعه اقل. ده لسه ما نزلش مصر انما اتس كامينج. الميكانيزم اوف اكشن بتاع البيز عندنا في حاجتين في البروستاجين وفي الاسترجين. البروستاجين لوحده بيخلي الاسترجين رايزنج او البيك بتاعه يختل يبقى عندي هايبو سلامك جي ان ارس بارس هتقل والبيتيوتري يحصل لها انهبيشن يعني يشتغل على مصاب هايبو سلامس والبيتيوتري فيبقى البوست فيدباك ميكانيزم اللي كان عندي هيطلع لي انس سيرش. احنا عارفين ان الاسترجين لما يزيد ويحصل 50 جرام لمده 48 ساعه يحصل لي ان اس سيرج وهيطلع لي كميه كبيره عشان يطلع البروستول. ده كله بيختل لما يكون عندي الاسترجين موجود عطيه من اول دوره لاخر دوره. الاسترجين كمان لو يتعطى يقلل التيتر ريسبونس للار اتش انالوج ويقلل الاف اس اتش. فده كومبينيشن برفكت اوف استرجين اند بروستاجين في الكومبايند بيت. ده السمري بتاعه زي ما احنا شايفين ده نورمال 1. انا عندي الكولوكوفاكين في الفسيولوجي النورمال هرمون وعنده الهايبوثالامس. اول حاجه بتطلع ال ال اتش لما بيزيدوا الاف اس اتش بيعمل لي ماتيوريشن للجلاكتين فوليكول وطلع لي استروجين. وبعد كده هو لما وكل ما بيزيد في الحجم بيزيد في الحجم بتطلع ال اتش سيرج في الحته دي عشان يعمل لي ستيموليشن ولما يعمل سيرش يطلع لي السيرش، ولما السيرش يطلع هيطلع لي ايش الاندروجستيرون، ولما يطلع ايش الاندروجستيرون هيعمل لي انهيبيشن تايب وصلنا. يعني تبقى سايكل بقى ناقص الاستروجين هو اللي يعمل لي السيميليشن، ويبقى احنا ماشيين ده اول خطوه اهو ناقص الاستروجين لا الاستروجين يعمل لي السيميليشن، وبعد كده الخطوه الثانيه الاف اس اتش والاليكشن لما بيطلع بيعمل لي ماتريشن، وبعدين لما نزيد الاستروجين يعمل لي بوست فاجيك نزل، وبعد كده هو لما يطلع بروجسترون هيعمل لي انهيبيشن ويبقى عندي كل بسيطتين او بريكس او ده مود اكشن زي ما اتفقنا كده. الحاجه الثانيه ده شغل الهايبوثالاموس والبيتيوتري الاسم الاندروجسترون الكالسيوم ترانسبورت اوف سبيرم اند ايكوتاليزيشن اوفر. احنا عارفين ان في النص الاولاني بيبقى انهانس اسيد اوف ذا سبيرم، ولما يحصل اوفيليشن والفرتلايزيشن في التيوب يبقى الباسج ريتروجريد يعني اللي في التيوب يرجع على اليوترس. ذيس فاين ميكانيزم في سام سورت اوف سينرجيست، ولو حصل فيه اسنكروني يعني بدل ما يطلع السبيرم من فوق ما يطلعش لفوق، وبدل الاوفا ما تعدي من ناحيه توردز اليوترس يحصل لها انهيبيشن، ده كله خلل نتيجه وجود الاستروجين. البروستاجين كمان بيخلي الموجود في البيز او لو هو حتى لوحده بروستاجين لبيز بيزود ثيكن السيرفايكال ميوكس، وبالتالي احنا عندنا في السيرفايكال ميوكس في ميشز فيري فاين ميشز كده بتعدي منها السبير، فيحصل لها تبقى كلوز او نابو انكريز ذا سنت او بنتيشن اوف ذا سبير زي ما احنا شايفين كده. ده الفيريكولار فيس وده الاوفريشن ده الميوكس نفسه. ده الفيريكولار فيس لما نيجي نشوف بقى الميوكس الابيليتيك اهو بيسك ما يقدرش يعدي منه، وده الهرمون بتاعنا، وده لو انا عايز احدد الاوفريشن. عندي بعد كده الميتابوليك سايد افكت زي ما قلنا بيزود الريسك اوف انفكشن وستروك النون سموكر. كومبايند بيلي لها انتثرومبين وبالتالي هيزود اللايبين في البنسوموزس، بس الزياده دي كام في الميه؟ احنا عندنا بدل الرقم هيبقى 3 فورم. يعني ايه 3 فورم؟ يعني احنا عندنا يعني بدل هيبقى لو بقى 5 هيبقى 15، يعني هو نورمال 5% هيزيد يبقى 15 بير ليجر. طيب هل ده خطر؟ لما نشوف ال 15 على ال 100,000 دول لو 6 حمل هيبقوا 60، يعني الحمل هيزود 20 12 مره النورمال، وهيزود اربع مرات عن اللي بتاخد كومباين بيز. يبقى العيانه ديت لو هي عندها ريسك فاكتور للدي في تي، لو هي اساسا خالت البنس هيبقى ارحم من الحمل نفسه. طيب هو نوع افكت على الهايبر سبايك بروتين واللون سبايك بروتين، انما سلايت انكريس سلايت هيجين براذر ديزيز ده السايد افكت بتاعه. في ثلاث بقى احنا الميتابوليك افكت بتاعه شغال على عن طريق الميكروزوم السايت كروم بي 450 سيستم. طيب ايه بقى اللي بيقلل الافكاسي؟ نتيجه الاسترون بروجسترون بيلعب على الكروسايتوكروم ده يقوم يخلي الحاجات دي تاثيرها يقل. الفامسين كربونازين ده بنستخدمه انتبيوتيك، كربونازين للجماعه بتوع الابريكسي وللاسف بتوع الهايبرسيرنيزم، والفيروتاين بتوع الابريكسي ثيوريتيكالي ذا ديكريز ذا انتر هيباتيك سيركوليشن زي الاموكسيسيلين والبول سبكتر انتويتد بانواعها مي ديكريز بلازما ليفل والاستروجين، وبالتالي الحاجات دي كلها ممكن تتاثر. هل يا ترى في كانسر ريسك؟ والله فورشنتلي الكومبايند ريسك اللي قالوا انه انتر كارسينوما، بس احنا عندنا حاجتين ممكن يزيدوا فيهم. ايه هي؟ الهيباتيك ادينوما بات نوت هيباتيك كارسينوما. هيباتيك ادينوما اند ات از نوت and no different association with hepatocellular carcinoma. يبقى بس ممكن يرفع لي الهيباتيك ادينوما. اي واحده عندها اي سيست في الليفر او اي هيباتيك ادينوما ما تاخدش. الحاجه الثانيه انكريز ريسك كانسر. But this increase is very slight, that's number one. And usually this breast cancer is not aggressive one. يعني من الحاجات اللي هي بتبقى ماشيه سلولي، الهاي فيس سرفايفل بتاعها طويل. يعني بدل 5 سنين هيبقى 10 سنين. طيب. And if the patient stopped the pills after 10 years it would disappear. يبقى افضل حاله ان العيانه تاخد حبوب 10 سنين وتبطل. الحقيقه يا جماعه الانجليز بده 5 سنين وانت رايح مثلا 3 شهور عشان تاثير البيلز ده على الكانسر بريست يضحي. نيجي على البروسيجين اونلي بيلز البروسيجين اونلي كونتراسيبشن. عندنا البيل وعندنا الانجكتابل وعندنا الامبرانت وعندنا الميرين. الانجكتابل ككونتراسيبشن عندي دموم بيرر انترفاسكولار وفي سبوتينس اللي اسمها السيانه ودول بيشتغلوا 3 شهور. وعندي نقطه ستون انسنت وده كان كل شهر بس حاليا مش موجود في السوق. طب الامبلانت اللي عندنا دلوقتي الامبلانت كان عندنا النون بلانت خلاص كان 6 كبسولات دلوقتي الامبلانت وده فيري افكتيف وده من اكثر حاجات اللي الفيلير ريت فيها قليله. بعد كده الميرينا اللي يلي الامبلانت في الفيلير ريت. دي الانواع البيلز عندنا مايكروب وعندنا الاكسلتون وعندنا الانجكتابل النوسبريت اللي هو كل شهر ناقص دلوقتي وعندنا دموب الفيرا كل 3 شهور وعندنا الامبرانت نون برانت 17 موجود اللي موجود دلوقتي الامبرانون وزي ما احنا شايفين الفيلير ريت لوست فيلير ريت في الامبرانون 0.5% احسن من الميرينا الميرينا اللي يليه وادي الميرين. الميرين ده قلناها. ناخد بعد كده الاندروجين. الاندروجين از نوت انديكيتد في الفيميل انما بنستخدمه للميل هايبوبرميزم ان ذا فورم اوف تستوستيرون هرمونات حقن وناس بتديها حاجه اسمها بروبرون سينثيتك لايك اندروجين عشان تحسن السبرماتوجينيسيس. وزي ما معروف ان الحالات اللي فيها ان اكسبلين ازوسبرميا او ان اكسبلين سفير ازو او اثيروسبرميا العلاج بتاعها الهرمون تريتمنت مشروع في العمر عشان ما نقولش ليه علاجات غاليه. هناخد بقى بلوك كورتيكويد. هوت از ذا رول اوف انتي نيتال كورتيكوسترويد فور كيسز من 24 ل 34 اسبوع. ده الرويال كوليدج في 2010 قالت ان الحالات اللي من 24 ل 34 اسبوع ضروري لازم ياخدوا كورتيكوسترويد عشان احسن السرفايفل ريت بتاع البيبي واقلل ريسبيتور سيندروم. ف والكلام ده في البريماتيور رابشر اوف ذا ميمبرين والبريتيرم ليبر من 24 الى 34 اسبوع وده جريد اي ريكومنديشن. طيب عندنا بقى من 35 اسبوع من 34 اسبوع ل 36 اسبوع ال ريال كوج جايد لاين 2019 والاب تو ديت كان بي كونسيدر. يعني عندك حاجه كريتيكال اديها لهم. نيجي بقى للسؤال. احنا زمان كنا بنعمل سيزيريان سكشن عند 30 اسبوع الالكتيف دلوقتي بنعملها 39 اسبوع. فوجدوا ان من 34 لغايه 39 اسبوع او 38 اسبوع اللي كنا بنبدا بيه كنا بنحتاج نبدا كورتيكوسترول. وحتى كنا اللي بنوجدهم 39 اسبوع او 4 ايام كنا بنبدا كورتيكوسترول نقول لك نامن نفسنا. انما ما فيش كلام ولا سلام من 24 ل 34. فاللي حصل ان الرويال كوليدج في 2010 قالت يا جماعه الناس ادوهم اللي قبل السيزيريان سيكشن ادوا لغايه 39 اسبوع اللي هو اللي هي بعد 39 اسبوع مش محتاج كورتيكوسترول. طلع الكلام ده من الرويال كوليدج في 2010. طب ايه اللي جد كبير؟ ده اتلغى. اتلغى ليه؟ هنا كورتيكوستيرويد كود بي كونسيدر بتوين 34 اسبوع الى 36 اسبوع كان بي كونسيدر يعني مش لازم انما عندنا احنا ده كونسيدريشن في مصر بندي 36 اسبوع طيب بندي ايه؟ ايفيتازون 12 ملي جرام انترماسكر التوبوزيس او ديكسامتازون اللي هو الابرون 6 ملي جرام يعني سنت ونص انترماسكر 15 ساعه 4 دوزيس بعد 24 ساعه من اخر جرعه اتريديوس 50% انسلنس اوف ريسبيرتوري سندروم انت في تريكر هومرج ديكوتازين اندروكوفيتس سيبسيس اند نيتر مورتاليتي لو هي خدت العلاج ده وده كل جايد لاين الكانديدا سوسايتي والمايس والفيبو والاب ديت كل دول اتفقوا على هذا الكلام. الكلام والسلام بقى من 34 ل 37 اسبوع يعني ايه كان بي كونسيدر احنا بنعملها كونسيدريشن. طيب انما 37 و 38 اتشود نو بي روتينلي ادمنستريتد يعني ايه بي روتينلي مش في كل الحالات انما لو واحده دايبيتك هتدي لو واحده قبل كده نزل عيل حجمه كبير وكان 38 اسبوع واتحطت بالحضانه فتره كان بي جيفن يعني 37 اسبوع 38 اسبوع نطلب منك روتين لكل الحالات مش كل واحده كبيره اللي هو الشيء السائد الى وقت قريب. طيب ليه؟ ايه السبب؟ قال لك ليه بريتيرد اللي هي 37 و38 دول اشكال اتعمل استادي اسمها استكس استادي عباره عن انتي نيتال استرويد فور تيرم الكترونيكال انفكشن تيرم اللي هو 38 و39 لقوا 14% من الاطفال عند 8 الى 15 سنه عندهم ليرنينج ديفيكالت عندهم ليرنينج ديفيكالت. طيب وبعدين في استادي ثاني اتعمل في 2013 ده الاستادي بتاع الاسك استادي ده كان في 2017 قبليه في 2013 اتعمل استادي لقوا الاطفال اللي بياخدوا ديكساميثازون في الفتره 37 و38 اسبوع قبل 39 دول بيلاقوا اللي اخدوا ديكساميثازون لقوا عندهم سيجنيفيكانت كورتيكال ثيننج عند الاسبوع لما يبقى عندهم 16 سنين. مور ريسنتلي جاست في شهر 6 يعني 3 مانس اجو ريتروسبكتيف كوهارت ستادي فروم فنلندا of all single births survived until 1 year of age اللي هم عاشوا اللي قبل يعني اللي هم تابعوهم اللي عاشوا لغايه سنه وكملوا بقى الوضع بتاعهم لقوا ايه اللي حصل بقى بالنسبه لهم تابعوهم والعدد كان 670 الف يعني 200 مليون ده عدد كبير جدا بالرغم ان هي ريتروسبكتيف صغير طبعا بس العدد لو زاد لو ان انت كنت في استرالي اكسبوجر اسيد ويز منتال اند بيهيفير ديس اوردر عن 6 سنين يعني بياكد البحث الاولاني اللي هو الاستيك ستادي ده اللي 14% عندهم ليرنينج ديفيكالتي هنا لقوا منتال اند بيهيفير ديس اوردر ايه السبب؟ اساسا في سيرش اوف اديشنال كورتيزون قبل الولاده نرجع ده موجود طبيعي بس لحسن الحظ ان احنا في تمرين في حاجه في 11 بيتا هيدروكسستورايد بيعمل بروتكت الاديشنال كورتيزون يعني بروتكت البرين من الناتشرال اديشنال كورتيزون بس نوت بيتازون او ديكسازون يعني عندي اثنين كورتيزون واحد ناتشرال الناتشرال ده البرين بيتحمى منه بال 11 بيت هيدروكسستيرويد انما الديكساميثازون والبيتاميثازون لو دخلوا ال 11 بيت هيدروكسستيرويد ده مش هيحمي يعني معناها ان البيبي في الفتره دي صصيته انما قبل الاسبوع ال 37 الرايز يعني الكميه اللي موجوده دي او الديس بروتكشن از بالذات انما لما بنخش في الاخر النسبه دي بتعلى قوي اكتر من الطبيعي ناتشرال فلما بنبدل الاكسترنال 1 بيعمل الحكايه دي. يعني خلاصه الكلام ان الاكسينوس كورتيكوسترويد اللي هيتعطى من الاسبوع 37 الى الاسبوع 38 كان له هذا ذا جود هيعمل لي مشاكل في البيبي. هو هيحسن لي صفات الفاكتور، بس صفات الفاكتور عارف الفتره ديت ممكن يتحط على بوكس اوكسجين، ممكن يتحط على سباب يوم ولا اثنين. انما لو الساد هيحصل له لو خد الكورتيكوسترويد عشان نعمل ماتوريشن ونمنع الكلام ده ودي حاجات بسيطه، ممكن يحصل لي منتال ريتارديشن في 14% من الحالات. طب الست بتبدا على المظهر ترانزيت هايبر جلايسيميا، ترانزيت هايبر تنشن، بلمونري اديما اسوسييتد ويز كومبينيشن اوف تريتمنت. لو هي خدت الكريتيك مع الكورتيكوسترويد في نفس الوقت ممكن يحصل لها بلمونري اديما وكل اناليتس او بربر ريسبشنز. الفيتس بقى بالرغم ان الدوز العاديه بتعمل بروتكشن للنكروتايزنج انتروكوليتس، انما لو اخذت كورس اكثر من كورس النكروتايزنج انتروكوليتس يزيد مش تقل. يعني كورس واحد بيعمل بروتكشن اكثر من كورس يزود النكروتايزنج انتروكوليتس. السؤال، احنا عندنا في الكوفيد دلوقتي بندي مع الكوفيد ديكساميثازون و لمده 10 ايام في حالات السفير ايه نون بريجننت وان. يعني كل الناس بتوع الكوفيد لما يكون حجمهم سفير عايز اقلل سفيرتي بدي ديمكساسيزون 6 مللي جرام ديلي 14 دايز، يعني لون كورس لغايه ما انا او اور انتل ديسشارج. يعني مثلا 5 ايام هتاخد 10 ايام لغايه تاخد 10 ايام. دي ريكومندد سفيرلي ايه نون بريجننت وان اللي هي اخذت اوكسجين سبلمنتيشن او هتحافظ على الجدريه. مش كده وبس، والناس دول لما يخشوا في الريفري شوك الكورتيكويد ده بيعمل لهم بروتكشن وبيقلل مورتاليتي. يعني اتس بنفيشال بال 10 ايام دول. احنا بقى اساسا في الحالات اللي هي حوامل الديكساميثازون لفتره طويله هيبقى اشكال. طب بعد ما كانوا ايه؟ بعد ما كانوا البرمزولون او الهيدروكورتيزون فورز انترنال استرويد كورس. This avoids losing the fetus over long course of dexamethasone and ketoconazole. طيب يبقى انا عندي دلوقتي الحامل دي عندها قونه. القونه دي محتاجه كورتيزون. الدكساميثازون لفتره طويله هيضر. طيب هيدي مكانه البرمزولون. طيب نفترض بقى ان العينه دي احتاجت الكوفيد ديت ان انا اعمل لها ميتيشن سبكتنت فاكتور اروح اعطيها ديكساميثازون لان هي يومين اثنين بس هيبقى الهزار بتاعهم اقل. يبقى خلاص الكلام، العينين بتوع الكورونا اللي محتاجين كورتيكوسترويد بديهم بالبرمزولون وبديهم هيدروكورتيزون لان الهزار بتاعه اقل على البيبي من ال ده من ال من الـ من الديكساميثازون والميتاميثازون. انما لو احتاجت اعمل لها ميتيشن سبكتنت فاكتور اديها يومين، انا ما اديش ال 10 ايام اللي انا بديهم 10 ايام بالدكساميثازون للحالات اللي هي نون بريجننت وان. يبقى ده خلاص الكلام اللي هو الامريكان كوليدج في 2020 في يوليو من شهرين قالوا ان احنا هندي لغايه 37 اسبوع و يعني من 24 ل 6 ل 34 اسبوع ده ما فيش فيه كلام ولا كلام، و ات كان بي انفيشال للبيبي لغايه 37 اسبوع. نيجي بعد كده نتكلم على الانتراين ستيمولانت. عندي الاوكوبوليك او الاكستوسيك ده الاسم بتاعها. عندي الارجينيك اسيد هو اصل البوست بلان، والارجينيك اسيد ده بيجي من زي ما اتفقنا ده البروبوزر بتاعنا. اديني ثلاث حاجات، عندي الوسط السكرين اللي هو الوسط بلان اي 2 اي 2 ده اساسا بيعمل باسو دايليتيشن وبيعمل بروتكشن. وعندي الكورس الغالب الاي 2 شبه، وعندي السروموكسان اخدهم كده واحد واحد. عندي السيروم اوكسان بيعمل بازو كونستريكشن ويعمل كل دول بيعملوا زوال كونتراكشن. اورسالكرين طيب لو خدنا اورسالكرين 2 بنطلع منه اورسالكرين اي 1 اللي هيطلع منه بعد كده النيزوبرستول اورسالكرين اي 2 اللي موجود في السوق باسمه اي 2 اورسالكرين اف 2 الفا وكان موجود مثل عشان كنا بنديه لحاجات البوست بارتم بس حصل منه كورونري اكسيدنت فبطلوا. طيب وكان اسمه انزا بوست. يبقى اللي انا عندي دلوقتي في السوق البوست بارتم اي 2 والميزو بوستول لما هيطلع من هنا ده الاركونيك اسيد وده مجموعه. طيب زي ما قلنا البوست ساكرين والبوست بارتم اي 2 بوست ديليتيشن وعندي السوبر مكسان بيعمل لي بازو كونستريكشن وزي البوست بارتم اف 2 الفا فده وده ما بنستخدموش احنا بنستخدمه ده وده هنطلع منه الميزو بوستول. اهو يبقى اي 2 بوست ساكرين بيعمل بوست ديليتيشن بيقلل الاجريجيشن كله بيعمل نيوتران كونتراكتيفيتي والسيروم بوكسان بقى فيه الفا بازل ريستريكشن ويزود البيتلت اجريجيشن ويعمل نيوتران كونتراكشن كله يعمل نيوتران كونتراكشن. احنا طبعا بنستخدم البوست بلاندن سواء من اي 2 او الفي تو الفا او الميزوبروستول اللي هو اكثر حاجه بتستخدم دلوقتي في التيرمينيشن اوف بريجنانسي في الاندكشن اوف ليبر في المانجمنت اوف بوست بارتم هيمورج. ده الاركوجينيك اسيد وده السايكلوجينيز عشان يحوله لي الى البروكورزر بتاعنا اللي هو بوست بلاندن اي 2 وبعد كده ينزل لي كده عشان احصل من البوستر جلاندن اي 1 على النيزوبروستول اللي احنا قلناها امبارح. النيزوبروستول عباره عن بوستر جلاندن اي 1 بس عمل له ميثيليشن جروب زودناها فاصبح اسمه 15 ديوكسي 16 هيدروكسي 16 مصير اسمه النيزوبروستول يعني مش لازم تعرف التركيب الكلي. النيزوبروستول سايتوتيك او ميزوتاك او ميزوبروست اللي ابزوربت روح فيريس رول اشتغل اورا اشتغل دريمان اشتغل سيرفايكال اشتغل سابيومبان اشتغل ديكتال اشتغل باكر. The strongest one is the sublingual one and the weakest one is the rectal one. وسابيومبان يليه الباكر وبعد كده الاورال وبعد كده الدريمان واحيانا لو حطيتهم هاي اب ان ذا دريمان يعني نيو سيرفكس هيشتغل زي البوستر باندين اي 2 يعني ايه زي البوستر باندين اي 2 يعني بيعمل له بازو ديليتيشن ما بيعملش بازو كونستريكشن بس ليه اذر افكت وده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت في المحاضره بتاعت اللي فاتت اهو ده الكيف ده ديترمن عندنا ديترمن الدوز وزي ما اتفقنا ان في الاندكشن اوف ابورشن بدو جرعات عاليه جدا لغايه 600 مايكرو جرام وعندي البوست بارتم نفس الكلام بدو جرعه عاليه انما يورين ليبر في الاندكشن اوف ليبر من اسبوع 30 ل 40 بدي 25 مايكرو جرام وزي ما قلنا قبل كده برضو ان السابلينج والوال اعلى بيك وفي نفس الوقت هو اعلى اريا اندر ذا كيرف ويليه الاورال 1 والفاجينال 1 مو سستين زان ذا اورال 1 بس الاورال 1 بيديني اريا اندر ذا كيرف اعلى من الفاجينال 1 ودي الاريا اندر ذا كيرف بتاع الفاجينال. احنا عندنا لما نعمل كومباريزون ده السابلينجوال وده الفاجينال وده الريكتر اسرع واحد بيشتغل الاورال 1 يعني السابلينجوال يعني الفاجينال والريكتر ممكن نص ساعه ممكن ساعة ممكن ساعة وربع المتوسط بتاعهم 100 دي عشان كده ما بنحبش نستخدمهم ريكتال قال اللي واقفين في الريتم الدم ده كده. طيب السابلينجوال بيشتغل 11 دقيقة الانسيت اوف اكشن الاورال اسرع منه 8 دقايق بس ده بيديني اريا اندر ذا كيرف اكتر والديب بتاعه احسن عشان كده انا بستخدمه في البوست بارتم هيموج السابلينجوال 1 بفضله. طيب الديوريشن اكتر حاجة بيشتغل الباجينال والريكتال واقل واحد يشتغل وقت الاورا انا عدد السابلينجوال اخذ الحسنيين يعني أكثر من ساعتين أكثر من أورا. صحيح أقل من البطلنة والبتكال بياخد ساعة زيادة، إنما النسبة بتاعته بتشتغل بسرعة جدا والأريا أندرز كيف بتاعته عالي. السايد إفكت بتاعه مايل دايريال فومتنج أبدومينال بين فيفر شيفرينج. أي جرعة أكثر من قرص أو أكثر من قرصين براكتيكالي العيان لازم تاخد حاجة للفومتنج وحاجة للأبدومينال بين والفيفر والشيفرينج. واكثر حاجه بستخدمها انا شخصيا في السوق اللي هي الميدوسيل، ده عباره عن كومبينيشن اوف باراسيتامول وميتوبرامايد، يبقى ليه انتي ايميتيك افكت. و ما بتحتاجش حاجه للدائريه ان بتعدي الامور بالورقه بتاعتها دي. وبالاخص بقى اللي هتاخد ثلاث اقراص للابورشن وبقى ثلاث اقراص ثانيين، يعني 23 و600 بس. معلش دكتور الجزئيه الاخيره بس الصوت اختفى فيها. الجزئيه الاخيره بس الصوت اختفى فيها يا دكتور. واضح الحكايه دي؟ معلش. طيب احنا بنقول اللي بتاخد جرعه زي اللي هتاخد ثلاث اقراص للابورشن او البوست بارتم بياخدوا جرعه عاليه، دول هيحصل لهم هاي سايد افكت، هتترعش ويجي لها دقيقه. فعشان كده احنا ما بنديش الميزوبريستول بروفلاكتيك زي السنسون والمسلجين، وغير مستحب في البوست بارتم. يعني اولموست بيتر. ليه؟ لان العيان اللي بتاخد جرعه السنسون صح والمسترجين صح ما بتحتاجوش، لما هتاخده في البوست بارتم يعني ايه اللي هيحصل لها بقى؟ سيفير رايبر، والعيان تبقى حالتها 40 والعيان تتزنق وتعرق ويبقى مشاكل كلها زي ما انت عارف. لازم تتعامل العيانه كاونسلنج لو انت هتديه لها. انما احنا بنتزنق فيه لمين؟ لبتوع الاندكشن اوف ابورشن، عايز تديها ثلاث اقراص وبعد ثلاث ساعات ثلاث اقراص ثانيين لو هي اقل من 12 اسبوع، فهتاخد سته في خلال ست ساعات، ده هيجي لها كل المشاكل. لازم تاخد شخصيا انا ده اللي انا بعمله، بديها ثلاث حبايات قبلهم بساعه تاخد قرصين من الغسيل، ولما تيجي تكررهم بعد ثلاث ساعات قبلهم بساعه تاخد قرصين من الغسيل، واعمل لها كونسلنج ان هي هتترعش وحالتها تعب. Is it clear؟ هل ممكن يحصل الميزوبستول العلاج الوحيد على مستوى العالم كله في العلاجات اللي سب اوبتيمال دوز ممكن تعمل لك كاتاستروفي والهاي دوز تعمل لك كاتاستروفي؟ يعني بتاعت الابورشن انت بتديها ثلاث اقراص كويس وبعد ثلاث ساعات بتدي ثلاث اقراص ثانيين، لو واحد اداها قرص كل ست ساعات دي سب اوبتيمال دوز. في اللي عندها ميز ابورشن او اندكشن ابورشن هيحصل لها بارشال سيبريشن والعيانه تجي لك في يعني كاتاستروفي اكسنجوينيتد، لانها خدت جرعه غلط جرعه صغيره. ولو خدت العيانه بتاعت الاندكشن اللي المفروض اديها 25 مايكرو جرام، يعني بدور لها قرص في 8 سنتي وبدها سنتي كل ساعتين، لو خدت بدل ما تاخد 25 خدت 100 هيحصل لها ربشه اليوترس. يبقى الميزوبريستول كان ليد تو كومبليكيشن لو خدت سب اوردينري دوز اقل من سيرفيتوك 1 بالاخص في حالات الاندكشن اوف ابورشن. Is it clear؟ التراتيجينيسيس دي بقى اللي خدت العلاج بتاع الابورشن ورجع الدكتور زوجها كمان مره والحل كان ممكن يحصل ايه؟ حاجه اسمها هوجا سندروم. ايه بقى هوجا سندروم؟ لازم انت شايف العيل كده يبقى محوي وهتلاقي في ديفكت في الفينجرز وفي هلاقي كمان في ايفن ابسنس للهاند. ده لو هي خدته من 5 لـ 8 اسابيع جستيشن، لو خدت بعد الاسبوع الثامن او قبل الاسبوع الخامس مش هظهر. بس لحسن الحظ ده سايد زي ما احنا شايفين عباره عن اورو مانديجولار ليمب هايبوجينيسيس، و البيشنت بيبقى اكسبريسليس يعني ما بيديش علامات تعبر عن اللي فيه، بيعيط ولا بيضحك خلاص. طيب انما لو العيانه كانت اخذت الميزوبريستول وما حصلش اظهار، هل ننزل لها؟ لا ما ننزلش، لان عندنا الانسلنس اوف ذيس هوجا سندروم از فيري لو، حوالي 7% من الحالات. نيجي الاكسوسين ده بنديه انفيوجن، وكنا زمان في الاكسوسين بناخد راس مع الشمهود بنمد افكتف زي الاول، والهاف لايف بتاعه 3 ساعات، والبلازما كونسنتريشن بعد 20 دقيقه، وبيحصل منه هايبر سيبريشن، بس ات كان بي ستوب ايميديتلي. عشان كده الاكسوسين ما يتعطاش الا انفيوجن عشان لو حصل منه هايبرسيميشن اقفل السنسنون. عندنا كل ما البريجننسي بروجريسنج يعني السنسنون تاثيره في الشهر التاسع 30 مره على ريسبتور لو خليته في الشهر الثالث او الرابع، عشان كده احنا ما بنعملش اندكشن ابورشن لاكسوسيس. انما لو هي خدت ميزو بسكول ممكن تبقى ده اكسوسيس لان يبقى سنسيتايز اليوترس للايفكت بتاع الاكسوسيس. وده الايفكت بتاع الاكسوسيس. انا عندي دي اليوتراين مايوسايت اللي هي خلايا اللي هتعمل اليوتراين كونتراكشن. عندي في سايكليك انزين مونوفوسفيت بتحول الانزين ترايفوسفيت لما يكون عندي ستيموليشن للريسبتور هنا. طيب لو ما عنديش ستيموليشن يبقى اليوتراس لاكس، او لو عندي ستيموليشن وديت بيتا ميميتيك او ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي ريلاكسيشن. ده لما يكون عندي تراين كونتراكشن. لو اديت اكستوسين هعمل ستيموليشن هنا، او لو اديت بوستر لاند الاف 2 الفا اللي هو كان زمان اسمه انزابروس بيعمل ستيموليشن ينشط في الحكايه دي يديني حاجه اسمها كولمويدين. المهم يخلي الميوسين بتاعي ده بدل ما هو لايس كده يشد الافيلامين كانها زي حد. انت عارف لما يكون عندك مجموعه احبال جنب بعضها بتدي قوه لها، هنا الافيلي لوس 1 في ريلاكسيشن. يبقى ده الاكسوسين قافل على الفري بروتين ريسبتور اللي هي دي، ده البروتين ريسبتور في المنطقه دي، وقفت كمان على الكالسيوم والمودين كومبلكس اللي هو ده. انا عندي الكالسيوم والكالسيوم شغال اهو، يعني وده كرومودين يديني كالسيوم كرومودين كومبلكس اللي هيعمل لي بعد كده النيوترون كونتراكشن. يوز دي امتى؟ فور اندكشن اند اوجمنتيشن اوف ليبر اند تريتمنت اوف اند فيريفيكيشن اوف بوست باثم يوز. كلنا عارفين الورقه بتاعتها. بيشتغل هنا وبيشتغل هنا الاكسوس، يعني الاكسوس شغال هنا بالمنظر ده يبدا يخش يعمل لي سيميليشن، ويشتغل هنا يعمل لي سيميليشن يخلي المايو سلايس بتاعتي يبقى فيها كونتراكشن. عيب الانفيوجن عندي لو اديت جرعه لفتره طويله فبيعمل لي هيومو ديلوجن. احنا عندنا اي واحده جالها بوست بارتم بديها الاول امبول اكسوسين خمس وحدات، ولما تكون الحاله او العينه وزنها زايد بتاخد 10 وحدات، وبعد كده بحط لها خمس امبولات اكسوسين اسف 40 وحده يعني 8 امبولات في خمسه، و بتاخدهم الاول امبول اول سريع وبعد كده تاخد الثاني انفيوجن. عيب الاكسوسين انه ممكن يعمل لك هايبوتنشن وتكيكارديا لو العينه خدته رجل، فلازم يكون انفيوجن. الكاربوتوسين اللي هو الوبال ده انالوج والافكت بتاعه زي السنسون. الايرويك الكالايد اللي هو الميسرجين زي يوز ان تريتمنت اوف مايجين. اي ايرويك مش لازم ميسرجين، لا اما ايرويكين هتلاقي الميكروسيل والحاجات دي فيها ايرويك بريبريشن تريتمنت اوف مايجين بريفنشن اند تريتمنت اوف بوست باتم هيمر. بس الايفكت بتاع الكالايد نوزيا وبومتنج بروكوردر ستريس اند انشايد. واحنا المفروض العيانه لما تاخد بتاع بوست باتم خمس امبولات سنسونون انا ما احصلش ريسبونس بخش بالنيتروجين بديها امبولين وبعد كده بديها كل ساعتين وان امبول ثلاث جرعات بس سنسون مكتوب 24 ساعه ماشي، انما النيتروجين ممكن يديك كورونال سباس فينال سباس. البيت الكلويد ار كونتر انديكيتيف ديبيشن دايجنوم هايبر تنشن وكارديا ديزيز. من ضمن البيت البرومكريبتين اللي هو السوق البارميدين خلاص ده تو كنترول سكريشن اوف برولاكتين وده دومين اجونيست ده البيت الكلويد. لما نيجي نعمل كومبارزون ما بين الميسرجين والسنسونون والبابال، البابال الاول اللي كان عندنا في السوق زمان كان بيتحط في درجه حراره من 2 الى 8. حاليا المباني اللي موجود هي ستيبل كويس، يعني الشريحه ديت ما قبل احنا بقالنا سنتين دلوقتي عندنا مباني بقى هي ستيبل والسعر هو هو. طيب نشوف بقى الانسيت بتاع كل واحد. الميثوجين بيشتغل بعد 2 ل 3، السنسولين اقل من دقيقه، يبقى بقى اقل من دقيقه. طيب الانتراماسكولار اوكسيتوسين بياخد من 2 ل 5 دقائق، والاكسوسين 3 دقائق اسرع منه. المبال بياخد دقيقتين. انسيت اكشن يعني اسرع. واحنا غالبا المبال بنديه من 3 ونص. طيب الكونتراكشن تايم يعني اكثرهم المفروض الميثوجين اكثر من الاكسوسين 16 دقيقه وهنا 60 دقيقه، انما لحسن الحظ المبال بيشتغل 67 دقيقه. انما اكثرهم في الوقت الديوريشن الميثوجين سيسنون يدوب نص ساعه، عشان كده بندي بنبص خبطه بندي سيسنون اذا وقت اقل من الاخبار ما بقدرش اخش بالميثوجين عشان يديني فتره اخر. هنا ميزته ان هو شغال ساعتين يعني قريب. السنون اقل من 25 درجه. الميثوجين الناس كلها ما بتبقاش عارفه الحكايه دي، لازم الحته مظلمه ودرجه حراره اقل من 25، يعني في الصيف لازم السنون الميثوجين تحط في الثلاجه. المبال اللي نازل دلوقتي كان اول 2 ل 8 درجات يعني حاطط في الثلاجه، حاليا اللي موجود هي تستوي. انا اصلح الشريحه ديت ما لهاش اصلحها. نيجي بقى للميزو ريستور. شوف بس احنا كان شريحه دلوقتي كويس ماشي معقول. ده الميزو ريستور و تفاصيل الجرعات ديت لو انت هتعرفوها يعني انت مش مسؤولين تعرفوا الجرعه، انما تبقى عارف ان يستخدم للابورشن والابورشن اقل من 13 اسبوع يا اما تاخد سبلينجوال. ده على فكره الجايد لاين ده 2017 اخر جايد لاين من الميزو دستور. ده عشان بس الوقت الظروف ودول انترست، بس تبقى عارف ان انت ممكن تعمل بوتنشال بريجنس قبل 16 اسبوع ويبقى غالبا سبلينجوال او فاجينال، وبتعمله من 13 ل 16 اسبوع والعيانه بتاخده برضه سبلينجوال او بتاخده بقل، والعيانه اقل من 6 اكثر من 26 اسبوع بتاخد الجرعه بتاعته 200 ملي جرام يعني قرص فاجينال او بقل افري فور اور، وبعد ال 28 اسبوع بتاخد نص جرعه نص قرص برضه بس هيبقى كل 6 ساعات، يا هتاخده سبلينجوال يا هتاخده بقى، ما ينفعش تاخده بشاينا. ده الريكومنديشن. وفي البوست بارتم هيموريج العيانه بتاخد زي ما اتفقنا كده، في البوست بارتم بتاخد غطي الراس وبعدين السكندري ريفينشن جرام نص اكثر من 800 ده علاج وده بريفينشن. انما ريسنتلي احنا ما بنحبش الميزو ريستول لا في البريفنشن ولا المانجمنت اوف بوست بارتم، لان بيعمل لي كومبليكيشن كتيره ويقال ان هو ما فيش قوي، ولو استخدمته بستخدمه بعد ما بدي السنسونون والميثرجين، لان كان في ناس بتديه روتين ات كان دو هايدر ديزاين جود. وكان في راي ما اشتغلش الا اذا كانت العيانه برايم واكستوسين. فاحنا كل الانديكيشن عندنا من الابورشن للبوست بارتم فاليد ما عدا الاندكشن او الاوجمنتيشن، لان عندي الاوجمنتيشن بالاكسوسين سهل جدا. انما انا ممكن استخدم الميزو ريستور في البرايمنج اوف ذا سيرفكس نوت فور اندكشن. في فرق بين برايمنج واندكشن. برايمنج ان انت عايز تسوي هتحط بتدي العيانه قرص ب 8 اللي هو 200 ب 8 سم، تديها قرص تديها معلقه كل ساعتين، يعني تحط 8 معالق ميه في كوبايه وتحط فيهم القرص ال 200 وتديها منها سنتي من القرص ده عشان يبقى 25 عشان يبقى 25 مللي كل ساعتين. ده تو برايم ذا سيرفكس. وانس السيرفكس بقى برايم ممكن هي تشتك ما شبكتش ما تكملش الموزن الاسطوري، ممكن تكمل باكسوسي. وانس ان بقى 2 سم 3 سم يعني عدت الاند اوف ريتنت فيز ما تديش موزن الاسطوري. هتلاقي العين ولدت على السيرفر دقائق وممكن يحصل لها مطر وسرفايكال تير من يوت ويجي لك جرين. ناخد بعد كده الكبريتك. بعدين الكبريتك اللي هي الحاجات اللي بتوقف الفرق زي هاد انتو انظروف البنيات الموبيلتي اند مورتاليتي. نو داوت لو واحده جايه 26 اسبوع 27 اسبوع وقعدت تزقها لفتره طويله لغايه لما تبقى 32 او 33، او جاي لك واحده 32 اسبوع وزقتها ل 34 بدل ما كانت هتاخد حتى على الفنتليتر وتتحط على السباك، ولو جاي لك 34 اسبوع وزقتها ل 36 او 37 جايز ما تحتاجش حاجه كل ما تكون افضل. طيب احنا المين فاليو تبريتك انا ما اقدرش ادي تبريتك على طول، ولو جيت على طول يبقى العينه ديت وجاب نتيجه معايا يبقى العينه ديت ما كانتش في توني بربين، كانت الفرصه دي بربين. يعني معنى الكلام ان يوجوالي العينه اللي في توني بربين تبقى ما بقاش الا يا دوب اسبوع او 10 ايام، واكثر حاجه يعني محسوبه اللي هو الابلاغ حوالي 12 يوم. يعني مع ذلك اللي بيقعد زياده ده غالبا كان يعني فرصه ليبر بين، او احنا كنا حريصين اكثر من اللازم وبدانا على علاجنا بدري. طب ايه معنى الكلام ده؟ معناها ان انا لما بدي العلاج بتاع الهيبوليتيك عايز اديه على ما كورتيكوسترويد يشتغل. اللي هياخد يومين ليكسامزازون او يوم ونص ليكسامزازون، يوم بتامزازون او يوم ونص ليكسامزازون ويوم كمان 24 ساعه ورا. التوكسيك بيشتغل على ايه بقى؟ بيشتغل انا عندي الكالسيوم شانل بلوكر زي الابلاد، وعندي الاكسجين ريسبتور انتاجونيست، وعندي البيتا اجونيست، وعندي الانوساسين، وعندي الماجنيزم سلفيت. انهربين وعندي الاكسولان، دول اكثر حاجتين بنستخدمهم. الاكسولان اللي هو التوكسيك ونيفيدبين الكالسيوم شانل بلوكر. بالرغم من الاكسولان نيرلي 10 تايم ذا افكت اوف نيفيدبين، انما على حساب التاكيكارديا. يعني الاكسولان لما تاخده اللي هو التستول بيديك تاكيكارديا اكثر من النيفيدبين، وبما يديك هايبوتنشن اكثر من النيفيدبين. فبراكتيكالي فيست كان الاول الفيست 1 اوف تشويس اللي هو الاكسولان اللي هو التستول اللي طلع الوقت فوق نيفيدبين. Compared with beta agonist, inhibin is associated with improved in neonatal outcome. احنا قلنا الكالسيوم شانل بلوكر اهتمهم الابلاغ، في حاجات ثانيه غير الابلاغ بس ما هياش افكتيف وسيء افكتيف اكثر اقل. الانهيبت الانفلاكس اوف كالسيوم في يسقط مصر. احنا قلنا لما الكالسيوم ده بعمل له اكتيفيشن فهو بيشتغل على الكالسيوم. كالسيوم عشان البروكر هو يشتغل هنا هيوقف الاكشن بتاعه يحول الكونتراكتيليتي للريلاكسيشن، فشغال على الكالسيوم عشان البروكر المنطقه دي. الريكومندد دوز الانيشال دوز 20 مللي جرام اللي هي احنا عندنا الكبسوله لو هي كبسوله 10 ولو قرص 20. طب الاول بندي كبسولات اللي هي كبسولتين عشان يشتغل اسرع من الراس، وبعد كده بتكمل بقرص. فهي بتاخد 20 مللي جرام وبعد كده من 10 ل 20 مللي جرام 3 و 4 تايم ديلي، يعني حسب الرياضه كلش من 2011 ولسه متمسكين بيه. التوتال دوز 60 مللي جرام يعني 6 اقراص. الحقيقه بس ده بيحتاجين على كده شويه. لان هو جاد ان اسيتد ويز 3 تو 4 فور انكريز ان سايد افكت. احنا عندنا الكوكايين ديمونستريتد ان الكالسيوم شانل بلوكر زي الابلاد هاف سوبيريور افكت فور ديلينج ديليفري اند ريدكشن ان ذا ريسك اوف سيفير نيونيتال موربيديتي. ليس كالسيوم شانل بلوكر يتعطى بس في السنه بس في المستر، مش هنديش الواحد بقى 12 اسبوع او 14 اسبوع وتقول ده هيجيب لي نتيجه معايا، يعني هيبقى هيحصل افكت عالي تاثيره ممكن يشتغل بس هيبقى ضعيف. الاسوبان اللي كل شويه الشركات يقول لك الاسوبان از فيرست 1 سترونج 1 ده انترست على الاكسجين على الممبرين وسيلفر كده. في المنطقة دي وبيشتغل هنا. طيب البيتا أجونيست زي الاعتبار ولسه موجود في سوق الاعتبار، انما في الحقيقه اتس انفيريور للكالسيوم شانل بروفر، بيشتغل هنا على المنطقه دي، يعني ما بيحولش الادينوسين فوسفيت الى ترايفوسفيت، وبالتالي بيوقف الكاسكاد اللي هنا. طيب البيتا اجونيست اللي هو زي الاعتبار بيعمل زي ما قلنا حاجتين، لكن فلاكسس للادرينال ريسبتور، يعني ايه فلاكسس؟ يعني لو انت البيتا اجونيست دول العيانه بتاعت البرونكا الاسمى لو خليتهم هيخلي يعمل لها بعد كده بتاخد العلاج بتاعها زي البنترين للبرونكا الاسمى، هيخلي الريسبتور حصل لها داون ريجوليشن وما تستجيبش للعلاج بتاعها تاني، يمكن تدي جرعه عاليه. مش كده وبس، ممكن يعمل مايكاردو اسكيميا وممكن يعمل هايبو كاريميا. وبالتالي البيتا اجونيست ده بيقول 2011 هاف هاي فريكونس اوف ادفيرس افكت ان فيليبين والاسوبان اند بوكس 1 انهبيتور هاف فيور سايد افكت. انه مساسين بيستخدموه بيوقف اليوتراين كونتراكشن، شغال على السايكولوجينيز وبيقلل الفورميشن، يعني هو انتو بروستر جلاندين سينثيسيس، عشان تديه يعني حتى في الديسمنوريا وتديه في عشان توقف التايم كونتراكشن عايز وقت، لان هو يوقف مش البروستر جلاندين، لا البروستر جلاندين سينثيسيس. السايد افكت ده اسمه سايد افكت، وعيبه كمان بيعمل لي البريشن لكوابريشن تايم، ممكن يعمل لي ثرومبوسايتوبينيا، والازمه في الاسبرين سينسيتيف بيشن، وبيعمل بلوغ هيدرانوس. فهو ممكن يفيد المساسين للناس اللي عندهم بريتيرم ليفر عايز يوقف الانتراك كونتراكشن وعندهم بول هيدرانوس، بيعمل لي نيونيتال اند بالمونر هايبرتنشن ديو تو بريماتيور كوزر وضغط الاوزس، وعشان كده ما بنحبش ندي المساسين بعد الاسبوع ال 34. ده شغل ال ال شغال على المنطقه دي هنا في الفيلم. طب الكونتا انديكيشن اللي عندها هنا ديزيز هيباتيك ديزيز السر بول كنترول هايبرتنشن عندهم اسمى اوبريشن ديس اوردر اللي هو اوبريشن ديس اوردر. المين انديكيشن از فيري ايرلي، يعني كل ما يكون الناس بتحب تديه لقبل 28 اسبوع ويز ايزوليتد بول هايدرامس، لان لو بول هايدرامس كونكومتنت ليه معاها كونشنت انوماليز بس هو هينزل، انما لو هي عندها ازمات بول هايبرامنس وبيجي لها بريتيرم ليفر، او انت عايز جالها بريتيرم ليفر وعايز تديها حاجه تفيدها وعندها بول هايبرامنس اكيد المسلسلين افضل منها. الماجنيزم سلفيت ده بيعمل كومبيتيشن مع الكالسيوم، عشان كده كلنا فاكرين ان لو عندنا بتاخد ماجنيزم سلفيت ونيجي نبص نلاقي النيجر الفليكس بتاعها اقل او النسبه فيها تعالى في الدم بديها كالسيوم، فهو قفل على الكالسيوم يا اما عند موتور بليت تحت او الاكسيتيشن او سيم البرين او كالسيوم ريفلكس قلب السيلز نفسها المنظر ده كده. طبعا لسه فيت بنستخدمه في البري اكلامسيا والاكلامسيا، بس عيبه انه بيعمل فراشنج نوزيا وفوميتنج وهيليك and it can cause respiratory depression in high dose. وبالاخص العيانه اللي بتاخد بنسبه سكات وبتاخد بوليتيك معاها يعمل لها هايبوتيشن. ريسنتلي it has been proven بنسبه سكات has little to bulletic effect. يعني شغل ما لهاش حديد. انما لو انت هتديه غالبا هتديه كومباين كمجنيزم سلفيت مع ابيلات. نيجي بقى الانتي هايبرتنسيف دراج. دكتور معلش كنا عايزين نعرف فكره نيتروديرم باتش دي ليها رول في التوكوليتيك، عايزين نعرف ايه؟ ناس كتير على الصوت نعرف ايه؟ نيتروديرم باتش في ناس بتستخدمها كتوكوليتيك كتير الايام دي، فهل فيها ليها رول فعلا ولا لا؟ اللي هي اسمها ايه تاني؟ قول لي الاسم كده تاني. المادة اسمها ايه اللي ست بتقول عليها هي؟ درم باش اللي هي الدينا. في الحقيقة الدرم باش الرول بتاعها فيري نيجليجبل وان. ذا بيست وان ان ذا ايرث ناو كالسيوم شنل برجر. البلاد أرخص حاجة. هناك لسه في أمريكا وإنجلترا عندهم اليوتوبار. وكان الإبلات في إنجلترا ما كانش مسموح به يستخدم كعلاج لكاتوكوليتك، دلوقتي خلاص أبروز وحطوه في الأول. الآن ده هيبقى في نفس الدرج. عندنا البوتنشال سايد أكشن أوف أندر هايبر فيشن دراج يا إما على السي إن إس زي بيتا بلوكر والألفا أجونيست، يا إما على الهارت زي البيتا بلوكر، يا إما على البلود بيزنس زي الألفا ريسبتور وكالسيوم شانل بلوكر، يا إما بس ديريتيشن، يا إما بدي الأنجيوتنسين كونفرتنج أنزايم هيبيتور، ودول مصنوعين أثناء الحمل، هنا مصنوع منهم بعد الولادة، يا كيدني دايرسيس يا بيتا بلوكر والإي سي إي إنهيبيتور اللي إحنا قلنا ما يتعطوش في فترة الحمل. لو لاحظ الموضوع هنتكلم فيه بتفصيل شويه. سنترال اكتين على 2 ادرينال ريسبتور اجونست زي المسايل بوم اللي هو الاضمنين. الجرعه بتاعته احنا عندنا في السوق 250 دلوقتي فيه 500 من 250 ل 500 and it is commonly used especially in those patients with chronic hypertension. درجة تميز الدايتيشن زي الهيدرازين اللي هو الابريزولين وزي السود ناتروبوسايد. السود ناتروبوسايد عيبه انه بيعمل ديكابيتيشن، يعني تاخد العينه ضغطها مثلا 180 على 100 يروح نازل لي 90 على 40، فمش مستحب. الهيدرازين هو الابريزولين از ذا بيست في الحاجات اللي زي دي، عشان كده مستحب. بس برضه سو فار الجماعه بتوع كرونيك هايبر تنشن بديهم ده. مست الابوزولين ان يتعطل الاكوت كيس. طيب الالفا ادرينوك البقر زي الجلوزين اللي اسمه في السوق من الريس ات مي بي يوز، ما تاخدش اي زائد. احنا شوف ده اخر اكتر زائد ايه اللي هو المسائل البوبا في الصفحه دي. الماني بريس ما خدش زوايد. في عندنا بيتا بلوكر التوندرمين والميتوبرول اللي هو بيتا بلوكر. دول ما يستخدموش الا اذا كان واحده عندها اساسا كرونيك هايبر تنشن وبتاع البطن قال ده احسن حاجه ليها تستمر عليها. عندنا بقى الايرن رول اللي هو كومبور ده مش مستحب لان ممكن يعمل انترترنكوس ريستريكشن بس ات مي بي يوز لو هي نص بتاع البطن. اعتبر ان العيانه بتاعه البري اكلامسيا انا اللي بختار لها الانتي هايبرتنسيف دراج بتاعت البري اكلامسيا والاكلامسيا. انما بتوع كرونيك هايبرتنشن لازم بتاع البطن يكتبه. ليه؟ بتوع كرونيك هايبرتنشن ده ممكن يكون اسينشال وممكن يكون سكندري هايبرتنشن، ولو اسينشال ممكن يكون ايزوليتد هايبرتنشن ما عندهاش حاجه اكتر من كده، ويكون معاها ممكن يكون معاها رينا انصالت. ليه بقى انصالت؟ برين انصالت يا اما سايلنت كان عندها يعني جالها هيبوديجيا جالها هيبوديريسيس جالها اي حاجه من دي. فالجماعه اللي عندها هايبر تنشن اساسا كرونيك 1 اللي يكتب لها العلاج بتاع البطن بس ركز معاها تقول له والله الافضل ده لو ينفع. هيقول لك لا ده ما ينفعنيش هختار فلان الفلاني. طب ماشي. هيقول لك مثلا عايز البيتا بلوكر. طب قلت له والله انت كنت ماشي بقول لك ماشي على الاندرال. طب ممكن تغير الاندرال بيتا بلوكر ثاني؟ يقول لك لا جربت ودعبت خلاص انتهى الاندرال. عشان انت تدرس بروس انسكشن احسن ما العيانه ما تاخدش العلاج او يحصل لها سايد افكت اكتر. طيب عندنا بقى الجيتالون اللي هو الريبريس اخر زقتين احسن حاجه للاكيوت هايبر تنشن شغال سريع. وعندي كمان الكالسيوم شانل بلوكر الابلال. يبقى انا عندي الجيتالون وعندي الابلال الاثنين بنستخدمهم الاثنين زائد الاثنين زائد. طيب هتدي المهم ده ناقص ولا ناقص لقيته موجود. انما مس ان في ليبين ان انت لما تديه للعيانه اللي عندها هايبر تنشن وعندها بريتيرم ليبر يخف الاثنين. طيب الانجيوتنسين الاي سي اي انجيوتنسين converting enzyme inhibitor ممنوعين كونتر انديكيتد اثناء الحمل اللي هي كابوتين. طيب but can be used most often ينفع في اللاكتيشن. الانجيوتنسين تو ريسبت بلوكر برضه ما يستخدموش زي الاتاكان على سبيل المثال، انما ممكن يستخدموا بعد الولاده. طيب سبعه وثمانيه دول بيعملوا ايه؟ رينال اند سكارمال فورميشن في البيبل والفرست بايمستر، بيعمل لها هايبوتنشن رينال فيلير، سو زي ار كونتر انديكيتد. انما نفترض ان هي خدتهم بالخطا، تعدي الموضوع يعني المشاكل ما هتبقاش خطيره، وازاي خدت العلاج ده والعلاج ده غلط والعلاج بيعمل كذا وكذا. نيجي بقى لما نيجي نقسمهم على حسب الاشكال اللي عندي. كرونيك هايبر تنشن ذا بيست از مثال الاوبر، لان متجرب فتره طويله على كرونيك هايبر تنشن. طيب العيان بتاع كرونيك هايبر تنشن لو عندها كوموربيتي يو ماست كونسلت الانترنست، وبرده انت اللي عندك كرونيك هايبر تنشن انت ماشي على ايه؟ انك تاخد علاج. احيانا عيان تكون ماشي على مثال الاوبر المهم والضغط بتاعها بيتصلح في نص الحمل الاولاني، بدا يزيد في النص الثاني. هل ده مسير جمله كانت ماشي عليه؟ وهنا كونسلتيشن لازم تعمل كونسلتيشن مع الدكتور بتاعها. يا اما تاخد مسير جمله يا اما تاخد انفيلبين. هتاخد اي حاجه من دول. طيب اللي عندها بيستيشن هايبر تنشن او بي اكلامشن. الفريست دراج وتشويس از الابيتالول اللي هو البيتا اند الفا بلوكر. كومباينيشن بي اسمه بيتا الفا بلوكر. ذا فيرست تشويس. يليه الكالسيوم اكشن بلوكر انفيلبين اللي هو الابلاك. اخر حاجه المصايد الدوبا. احنا عندنا اول حاجه المصايد الدوبا في كرونيك هايبر تنشن، وممكن ادي الليباتيلو او ادي مكان الليباتيلو، انما المصايد الدوبا قديم. فجماعه الانجليز حاليا بيدوا المصايد الدوبا، الامريكان بيفضلوا الليباتيلو. انما زي ما اتفقنا الناس اللي عندهم كرونيك هايبر تنشن بياخدوا المصايد الدوبا او الليباتيلو، انما الجماعه اللي عندهم بوزيشن 1 الفيرست دراج اوف تشويس از بيتا بلوكر اللي هو الليباتيلو. يليه الفيلبين. واخر حاجه احنا ما بنديش اكتر من اثنين انت هايبر فيس الدراج الا بعض الحاجات اللي عايز يزقها اسبوع، ممكن تدي كمان معاهم المصايد الاوبر. يبقى ده اخر خط قديم. في الامرجنسي الاورال فيلبين يتساوى مع الانترافينس ليبيتالول او الهيدروزين اللي هو الاوزولين. يبقى دول اللي اتحطوا في الاكيوت امرجنسي. نمره واحد اورال فيلبين بالرغم ان هو اورال بيشتغل بنفس السرعه بتاع الانترافينس بتاع الليبيتالول او الهيدروزين. وده في الفيبو 2014 والاب تو ديت لغايه الشهر ده، وكنا بنعمل من 2013. الشريحه اللي نحفظها كويس قوي اللي هي فيها الانواع. الانتي هيرمنتس دراج فور كلينيك هايبرتنسيك. طب احنا ليه بقى بقول لك خد راي بتاع البطن؟ خدها لعيانها لو عيان عندها كلينيك هايبرتنشن وعايز يديها علاج وعندها هارت ديزيز، احسن حاجه عليها البيتا بلوكر هيعمل له ريتكشن للكورونا. طيب عندها سي ان اس انصات، احسن حاجه ليها كالسيوم شانل بلوكر. طب لو عندها رينا احسن حاجه ليها الادويت او البيتا بلوكر، واخر حاجه كالسيوم شانل بلوكر. فعلى حسب الرينا اللي عندها هي بتاثر على الهارت ولا على السي ان اس انصات ولا الرينا، الغيار الكلام ده في بعض النقطه. بس انت تقول له اللي عنده هارت ديزيز يا ريت تاخد هي البيتا بلوكر، هو نفسه هيقول لك انا مش على البيتا بلوكر. يبقى ده لو العيان عنده كرونيك هايبرتنشن اعمل كونسلتيشن، وده الفيس بلوك اوف تشويس بالنسبه لهم واخد رايي. طب ايه الجول ثيرابي؟ اشوف بس الصراحه احنا بعد كام دلوقتي؟ ايه 27 نمشي سريع شويه عشان نلحق نخلص. كل داعي ان انا الضغط عندي يبقى 140 150 والدايستول من 80 ل 100. طب ليه الرقم العالي ده؟ ليه ما نزلتهاش نورمال؟ لان لو نزلتها نورمال النورمال هيحسن لي الماتيريال منها، انما على حساب انسا اكسبنس وبلاسينتا كيلو. فالناس دول اللي هم عندهم كورونيك هايبر تنشن لازم احافظ على نفس الحكايه دي. والجماعه بتوع الهايبر تنشن ويزبري اكلابسيا نفس الموضوع ده. الدايستول بتاعي 80 ل 100 والسيستول 140 على 150. المسائل اللي هو السيفتي بتاعه الالجوريثم بالورقه بتاعتنا ده سيف للستدي، بس عيبه بقى المسائل اللي هو ان بيزود الديبريشن. فوانس ان العيال ولدت وقبل المسائل اللي هو لان احنا عندنا حاجه اسمها بوست بارتم ديبريشن ما تضمنش، ولو هي بيجي لها ديبريشن ما تاخدش من اساسه لان بيزود الديبريشن. الكاتاب ريس ما عادش يستعمل ليه سايد افكت معدوده ليه. هيدرازين الاوكسجين زي ما اتفقنا ممكن يتعرض للانترافينوس ويستخدم لحالات الامرجنسي هايبر تنشن السفير هايبر تنشن. السيدنا بتاعت الوسايد ما عادش يستخدم لان بيعمل لي ديكابيتيشن. هيدرازين الاوكسجين وده الامبول بتاعه اللي بيتعرض للانترافينوس من الحاجات الكويسه جدا يستخدم مني السفير هايبر تنشن في بري اكلامسي. الدوز بتاعته الامبول بتاعه 20 مللي. العيانه بتاخد انيشيال 5 مللي يعني اللي بتاخد 5 امبول وبعد كده ريبيتد اد 20 مينتس لغايه لما تاخد الجرعه بتاعتي وبعد كده اتابعها. السايد افكت بتاعته هو موت انتباس بيريتو واللي بسبب بلاد فيزيتس فعشان كده ممكن يعمل لي هيليك بس يعمل لي بروتكشن. ودايلاتيشن يعمل لي فراشنج والحالات فيها ماتيرنال هايبوتنشن لوباستايك سندروم و الميني بريس زي ما قلنا ما كانش بيستخدمه ليه سايد افكت بالباوند بوشر هايبوتنشن وده اللي كان بيستخدم في الكرونيك هايبوتنشن اللي ركب مكانه بعد الالجوميت اللي بيتابعوه. البيتا ادرينيك بلوكر احنا عندنا يا اما سيليكتف يعني بيتا 1 سيليكتف يا بيتا 2 بيتا 2 افضل. عندنا بستخدمه في حالات الهايبر تنشن اللي فيها انفاينري اللي بيبقى بيها مرتوشن الكروناري وبستخدمه سكندري ديفينشن اوف مايكروبيال انفكشن يعني بعد العيان ما يجيلها مايكروبيال انفكشن عشان ما يجيلهاش تاني من الدي او العيان اللي عندها انفاينري ما جالهاش فانا مست البيتا بلوكر اسمعه في السوق الاثينولول والميتابرول اللي هو البيتا بلوكر وكونفور. الاندرايل ما بنحبوش بنستخدم البيتا بلوكر اللي هي التنربين او البيتا بلوك وكونكور وافضلهم الدروب. عندنا بقى حاجات بيتا 1 وبيتا 2 الاثنين بكر اللي هي الاندرايل وقلنا بيعمل مايجرين بسبب السكوسس انكزايتي وبعدين يعمل جلوكوما وعلى كلام منهم في الفيتس في اللونج ران بيعمل انترفيرون ريستريكشن فنخليه اخر حاجه يعني مفيش الا لما تاخد حاجه غير الاضرار ما تتحسنش. عندنا بقى الاضرار السايد افكت زي ما قلنا البروبلم بيدوز عن الانترفيرون ريستريكشن بس ات كان بي يوز لو العيانه ما لقتش حاجه بتحسنها الا كده. الامبريس المود اكشن بتاعه كومبيتيف انتاجونيست على البيتا ادرينال بلوكر الدوز بتاعه 100 ملي جرام الى 800 ملي جرام الفيرست تشويس في كونزرفتيف تريتمنت لكرونيك هايبر تنشن. واحنا قلنا في ناس بتفضل دلوقتي الابيبريس عن الالجوميت في كرونيك هايبر تنشن. دي شرايح مكرره. طب في اذر يوز الكاسيوم شان بلوكر كان بيلد تو امبروف انجينال بين بالمونر هايبرتنشن سيمبتوم اوف رون سندروم الكوليسيس يعني لو عندها حاجه ثانيه ممكن مثلا تستفيد منه لو بتاخد كاسيوم شان بلوك. احنا قول في الباسومايميتيك امينز ار كنت انتركت هايبرتنشن ده اي بي سي اي واحد عنده هايبرتنشن ما ينفعش تاخد ادرينالين ولا ادرينالين ولا انفيتامين ولا ايزوبرينالين زي كان دي انتجريتد روح الانسيزيا الحاجات دي تقول له لو واحد بتاع تخدير العيانه ديت ما تاخدش اللي عنده هايبرتنشن ما تاخدش الحاجات اللي فيها الحاجات دي يبقى فيها تريسز من الهايبرتنسيف الحاجات اللي بترفع الضغط كبروفلاكس عشان ما يحصلش معاه هايبرتنشن وهي قاعده على سرير الاسنان فتقول للدكتور تديني الحقن اللوجا انسيليا اللي مش فيها حاجه ترفع الضغط لو هي غير بتنسف واحد. الدايبتكس احنا ما بنحبش الدايبتكس اللي بتحكي معانا عندها بالمونري ايديما والبيست وان اللازكس. طب الاولوسترون انت الدكتور مش مستحب لان ليه انت اندوجينيك افكت سبيشالي على الميل فيتاس ممكن ينزل بأبلكيشن تاني، انها براكتيكالي لو خدت ورقه عاليه جدا لفتره طويله وده ما بيحصلش. كيموثيرابيوتيك مالجنسي عندنا الفاتوكسيك دراج هو دراجز الانترفير والسيل فيجن. They have strong effect على التيكل اوديسيلا سيست. Certain cytotoxic drug can be used as immunosuppressive في systemic lupus و tumor cell are almost associated with severe side effect. السايد افكت احنا اتكلمنا بقى عن دراج زي اي دراج سايد افكت بتاعه عجبان مرضه وجسر اسنان انتراكت ممكن يحصل له دامج. وبعدين اوبورتونستيك انفكشن يعني ايه اوبورتونستيك انفكشن؟ يعني المونيريا الفاجينا اوبورتونستيك يعني انتهازيه لما المقاومه الطبيعيه تضعف او العيال تاخد انتي بايوتيك او عندها ستريس يجي لها زيس اوبورتونستيك انفكشن. الوشي اند دماغيتس انتربشن اوف سبرماتوجينيسيس اند وجينيسيس فيتال دامج ايرلي اند انكريز انسيدنس اوف لوكيميا اند توكسيك ريأكشن تو ديستراكشن اوف لانج اوف لارج تيومر ماس. عندنا ديستروكسيد وكرومبيوسيد وسايكلوفوسفامايد ار كونتر انديكيتد بريجنسي، بس احيانا بستخدم السايكلوفوسفامايد لبعض الحالات اللي عندهم روماتويد exacerbation وإلا العيال ممكن تموت من رمضان exacerbation. Cyclophosphamide may be used in pregnancy a life threatening condition by progressive pyruvate pulmonolithitis في الحاجات اللي هي محتاجة azoxystrobin may be used in pregnancy systemic lupus. يعني بالرغم من دول سيتوكسيك دراجز إنما زي ما قلنا مش موضوعين. الazoxystrobin ممكن يستخدموه في حالات systemic lupus وفي الحالات اللي عاملين كلمة ترانسبلانت. 6 mercaptomurine repetitive interfere with antibody production and its proliferation of T cells اللي بتعمل some sort of protection with immunity. انما بتضطر تديه اللي عامله كلمه ترانسبلانت او اي اورجان ترانسبلانت. وهو عيبه ان ممكن يعمل امبيرد الفيتال اميونيتي وممكن يعمل ترانسبلانت ريستريكشن. وبس لحسن الحظ الانسولين بينزل بكميه قليله جدا فكان بي يوز ديورنج لاكتيشن. هناخدهم كده سريعا حاجه سريعه عشان الوقت. عندي انتي موتوريتس الفريتنج ايجن انتي بيوتيك بلانت ديريفاتيف ميسلينياس اند هرمون ايجن. ده الانتي موتوريت. عندنا الميسوفيكسيد وعندنا الفايف كلوروكسيدين دول اللي احنا بنستخدمهم. المين انديكيشن للميسوفيكسيد معظمها جيستيشن ثرومبوستيك ديزيز. وعندنا الفيروسيل للسرفايكال كانسر والفيرال كانسر ودول برضه ممكن يستخدموا في بعض الكتب بريجنسي ميستريك سيل. الانتيموتوبايت ميستريك سيل انتيموتوبايت كومبيت فور بايدنج ويز هيدروفيليت عشان كده لازم تاخد فيروس الاسيد وهو عالي. ده فيري افكتيف للفيجيكولار مول واي جيستيشن ثرموبلاستيك ديزيز. ومش لو بس احنا عندنا ميستروكسيد فيري افكتيف للروماتويد ارثرايتس وسورايسس. طيب ده لو احتاجناه ولا كان عندي اكسبيشن لازم نقدم ميستروكسيد فيري كوشسلي وبقرعه صغيره بعد ما اكون عندنا الفيرست تريمستر. طيب كل عسيل ده بنستخدمه السايد افكت بتاعه هو بنستخدمه في البريست كانسر وجسر سنر كانسر والاوفيريان كانسر والبرادر والسرفايكال كانسر. ده الاستخدام بتاعه انهبت الدي ان اي سينثيسيس وبعدين السايد افكت بتاعه انكلود مايولو سبريشن سكين اند نيل ديستراكشن. انما زي ما قلنا لو زنقت بستخدمه. السايكلوفوسفامايد ده يوز ان هوتشكن ديزيز وبالاخص في البنات الصغيرين عندها 15 سنه عندها 20 سنه وجاي لها امراض من ديت، انما اتس فيري ايريتنت. عشان كده جيت انتوا باس رانج انفيوجن عشان ما يحصلش منه المشاكل. يوز انكلود لوكيميا بالمونر فايبروزس كمبوز بالمونر فايبروزس، وبعدين يوز انسولت تيومر. عندي الالكاليتنج ايجنت زي السوبرفوسفونايد والايزوفونيل، دول اكثر بيستخدموهم في الاوفريان تيومر، واحيانا بيستخدموهم في الريكارد اوفريان تيومر، والتفسير بتاعته سسبايتس، واحيانا بي بي سي ان اس وين مانيفستيشن. السوبرفوسفونايد بيتعطى اورا انترماسكولار وانترافينوس، والهاف تايم بتاعه 8 ساعات، it doesn't cross the central brain barrier and is eliminated primarily by the kidney. فلو عندي حاجه في البرين مش هينفع السيكروفوسفامايد. السيكروفوسفامايد كان بيجوز لحالات الليمفوما المايلويد اللوكيميا والبريست كانسر وسبول سيلر كانسر اللي هم والاوفيريا كانسر اللي هو في الايج بتاعه وضغط البرين بتاعه. ماجيفان ده يستخدم في الاوبيا تيومر بالاكثر. كلوروبيسيل ده يوز فور ماليا ثيريتمنت للينفوما كرونيك لينفوما لوكيميا اند بون بات ات هاز بون مارو سبريشن. بلاتينيا من الحاجات الجديده دلوقتي اللي بيستخدموها وبالاخص في الاوبيا تيومر، بس نيفروتوكسيك واوتوكسيك، وده الاكتينومايسين بي والدوكسيد بيوسين، دول اكثر الحاجات اللي بتستخدم في الانتي بايوتيك. دول بيستخدمهم اساسا في الجيرم سيل تيومر الاوفيريان والترانسوكوما والكارنت بيوسين الاوفيريان تيومر. الدوكسو بيوسين نوت اوزوم الاولري بتعطى انترافينس وانترافاسكال وغالبا انفيوجن، وده برضه اوفيريان تيومر. الدوكسيو بيسيل بيستخدم في البريست والاوفري والانوتيال تيوم. بلومايسين برضه بيشتغل ليه سكنس توكسيستي وفي ضمان توكسيستي، وبيشتغل في الاوبينيان تيومر وبالاخص الجيمس تيوم. بلاد ديريفاتيف عندنا اللي موجود منه في السوق الفينكريستين ده اكثر واحد، وبنستخدمه بالاكثر والاكثر انترافينوس والاوفيريان تيومر. التاكسين بقى التاكسين من الحاجات اللي هي نيو كامر، الحاجات اللي داخله حديثا بقى لها حوالي 7 سنين، وده غير افكتف في الاوفيريان تيومر والبريس تيومر واللانج تيومر، انما اللي هيهمنا فيها ده بقى الحاجات اللي بتعطى بقى على طول في الفينكريستين. بيعطوها للحالات اللي عندها كل كارسينوما وخدت الميستريكسيت اللي هو الفيرست دروب اوف تشويس دي كل كارسينوما وما حسبهاش سبورتس. الروتين من بعض الحاجات المهمه جدا داخل الجليده ماسك موت يوز كان ادلوفنت 1 للاوكسيدر تيومر، يعني هي خلف العلاج بتاعها ما فيش. اتس كومن يوز اوف ليبل فور انوتيال كانسر، يعني اوف ليبل يعني مش مكتوب في المنهج بتاعها ان هو الانوتيال كانسر، بس جربوه ما لاحظ الاورام لا بتجيب نتيجه اسمه اوف ليبل. زي مثلا على سبيل المثال الديكساميثازون بيستخدم للماتوريشن سيرفكتنت فاكتور برينيتال ماتوريشن سيرفكتنت فاكتور اتس اوف ليبل، مش مكتوب على العلبه بتاع الديكساميثازون كده، واضح ده اسمه اوف ليبل. ليه؟ لان شركة ايه اللي يسمع تقعد تكتب اوف ليبل ده؟ يعني الميزوبستول اساسا اللي هو سيتوتيك طالع للناس اللي عندهم باسترايتس واخدوا انتو بروستاغلاندين وكسر عندهم سيتير، العلاج بتاعهم ميزوبستول، فما هتلاقيش الميزوبستول اتكتب عليه في الليبل الا بعض المنتجات بتاعت مصر، انما العالم كله هو لسه سو فار اوف ليبل. التاموكسافين كويس دي ان اكسلنت دراج للكانسر بريست، it compete with the estrogen for receptor binding، بس شوف بقى البريس ده اساسا استرون ريسبتور سنسيتيف ولا بروستون سنسيتيف. لو هو استرون ريسبتور احسن حاجه ليه تاموكسافين. علم التاموكسافين خداع الكانسر بريست ان هو الاكسجين ايه اسبيريت افكت، فممكن يحصل لي الميتال بوليب والميتال هيبر بليزيا، لازم اتابع العيانه بالسونار. واذا ايه ان حصل عندي سيكنج و بقى في بويدر الميتال، لازم اخد اوس لو ايه في الميتال هيبر بليزيا بعد ما كان مفروض يعني يحصل لها ريجيشن زائد، يبقى لازم استخدم حاجه ثانيه. الروج السجين زي الموبرفيرا وزي النجاس، النجاس مش موجود عندنا او النجاس ده بيسبب الميتال كارسينوما. اخر حاجه اللي هي الدراج اند ديسكي، في البريس فيلينج عندنا جنرال بريس نبقى عارفينها عشان نقلل المشاكل من الدراج اللي بتتاخد. هي معظم الدراجز عكس التراجين الدراج لها تاثير. انا عديت الفتره بتاعه التراجينيسس، انا عندي وقت بيدي، فمعظم العلاجات الى حد ما سيف. عندي بعض العلاجات لا هزر انا بتجنبها بس حاجات محدوده كويس. طيب مش كده وبس، ده انا كمان نفترض ان انا زرعت وهاخد علاج من العلاجات اللي لها ضرر ليه برنسبل. اول حاجه هو البوسبون تيك ميديكيشن ذات ار جيتنج اونلي وانس ا داي، يعني عندك علاجات بتشتغل لونج اكتنج وحاجات بتشتغل عيانه عندها سوسايتس لو اديتها سيرفي ديفنتيف اللي هي جديده بتشتغل كل 12 ساعه، وفي حاجات بتشتغل كل 24 ساعه زي السوبراكس. فلما تديها الحاجات اللي بتشتغل كل 24 ساعه زي السوبراكس كبسوله كل 24 ساعه، او استرات اللي بتاخد 12 ساعه زي الحاجات اللي هي انترميديت الاكشن بتاعها، هيبقى احسن من اشتغل كل ست ساعات. يبقى الافضل اشتغل الحاجه. طب اديها لها امتى؟ نفترض اديها 24 ساعه، يبقى اجي بالليل العيانه خدت العلاج بتاعها، وبعدين نص الليل اللبن بتاعها ارميه بعدها بساعتين، وبعد كده اللي هو البيك بتاع الدراج، وبعد كده تبدا تراجع طول اليوم. يبقى نديتها وقت هي هتنام فيه غالبا، هتتوزع رابع او مفيش، وبعد كده اضمن. يبقى هنا اخد العلاج اللي يديني لونج ستيريور، واللاست فيدنج يستحسن يبقى في النايت قبل الليل ما ينام. الحاجه الثانيه احنا بنفضل ان انا ادي حاجه تشتغل 24 ساعه، بس ما اديش حاجه تديني في سن الريليز، يعني ما اديش حاجه بتشتغل اسبوع او شهر. كويس، من الحاجات اللي لها ضرر. ليه؟ لان اللي لها ضرر لو هي هتشتغل 24 ساعه هقدر ادوها جرعه ولها نوع معين، انما الحاجات اللي لونج اكتن دي البيت بتاعها هيفضل عامل بلاتو فتره طويله. يبقى الحاجات اللي في سن الريليز اللي هي كبسوله مغطيه عشان تاخد وقت اطول، او هي خدتها كامبلانت، او الحقن بتاعتها دبوب، يبقى شورت اكتنج ميديكيشن يعني لغايه 24 ساعه عشان تاليمينيت البادي كويكلي، احسن من السنجل ميديكيشن اللي بياخد وقت طويل. عندي سبيشال بريكوشن از نيدد للجماعه الويتر او البريماتور رابشر اوزن برين. ليه؟ دول اساسا الاورجن بتاعهم لسه ما استواش، لسه ما اتعملش ماتيوريشن لكل اورجن. الليفر لسه ما استواش كويس، لسه ما عاش، والماتيور ما اقطعش يعمل لي، ممكن يحصل لي هيمولايسيس، وعندي اسبيراتي ديستريس سندروم ممكن يحصل. ابقى عامل حسابي ان الميديكيشن اللي والده بيتعب والعيال عندي حجم صغير، هيبقى عندي اكون احرص من العيان التالي. طيب الحاجه الثالثه هو المور ذان وان ميديكيشن اور كومبينيشن ميديكيشن از يوز. عندك علاجين هتديهم، واحد مأمون واحد ليه مشاكل، وانت عملت كومبينيشن، اعمل حسابك ان انت بتعتبره على حسب اللي عنده مشاكل. يعني ما تقوليش بقى انا عامل واحد خفيف واحد تقيل، لا انت هتاخده من مقدار التقيل. يبقى الهزار ده عندي من مقدار البروبلماتيك ميديكيشن. طيب احنا قلنا في المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت ان انا اقدر اخش على الموقع اللي دخلني للهازارد اوف ترانسجينيسيس. برضه احنا عندنا موقع اللي هو بتاع دراج اند لاكتيشن داتا بيس، ده الموقع بتاعنا اهو اللي انا كاتبه بالازرق ده. لما يبقى عندك البروبلم هتروح داخل عليه على الموبايل وتكتب له الدراجز بتاعك كويس، هيديك الريزلت، هيديها لك ازاي، هيقول لك العلاج ده شغال ازاي. يعني دلوقتي عندك علاج بتاع البطنه وصفه، او انت عايز توصفه للست اللي بدها تبص بطنه، وبيقول لك والله هو هيسال يا بتاع اطفال يا هيسالك. فلما هيسالك هتروح داخل على الموقع ده وتشوف ايه اللي هيقول لك عليه. طيب لو انت عايز ده هيجيب لك تفاصيل الدراجة. في موقع تاني اسمه drug.com، فالdrug.com ده ميزته ان كل العلاجات بيكتب عليها الاتي، التركيبه بتاعتها والانديكيشن بتاعها وكونتر انديكيشن بتاعها، ومشكله وبس، واليوز دورينج بريجنسي واليوز دورينج لاكتيشن. ده اسمها drug.com، ده احسن موقع، ويكتبوا كده drug.com، يعني هو اللينك بتاعه drugs.com زي ما هي مكتوبه قدامها سيادتهم كده. فده هيريحنا ان انت من الصعب في حاجات هتعدي عليك. طيب لو احنا بقى عايز ابقى عارف معظم الحاجات اللي بنستخدمها المأمونه عشان ما اخشش اخش الدوام، عندي دراجز كومباتبل ويز بريست فيدنج، عندي الاسمفين اللي هو البنادول، ومعظم الانتي بايوتيك اللي هي مينلي الكيفالسبورين والبنسلين ديريفاتيف، الانتي ابريكتيف ما عدا البرميدون، موست اوف انتي هيستامينيك، بس حاول ما تديش الانتي هيستامينيك اللي بتنيم الست قوي عشان عيل هينزل دراوزي برضه، اند موست انتي هايبرتنسيف دراج. بس زي ما قلنا في اللاكتيشن بعد ست مدودة مفيش داعي تاخد الاندوميك لو هي اورين هايبرتنشن اللي بعد ما يمر ثلاث اسابيع او شهر عشان ممكن يزود البوست بارتم بريدكشن. اسبرين احنا عندنا نوعين من الاسبرين، اسبرين اللي هو 75 ل 150 ميكرو جرام، ده ميزته ان بيزود بيقلل الفيابيلتي للبروتين. فده لو انا هديه ابقى خايف لو العيان ديت عندها هو هيديني بروتكشن يساعد في البريفنشن بروتين بنسى البوست، انما لو العيان ديت عندها بوست بارتم هيموريج وبالاخص لو هو ليت وانت عليها وعلى السقسق مفيش داعي تديها الاسبرين بالدوز المغيره دي. نيجي للكافيين الموديوريشن، الكافيين ديريفاتيف في الفتره بتاع اللاكتيشن تاخدها بجرعه صغيره، دي كونسيستنت كل نقط الانف ديت تعدي. البروفين احسن من الاسبرين، يعني لو انت عايز تدي انتروماتيك احنا عارفين هتدي انالجيزيا او انتي حاجه الهايبرغاليكسيا، احسن حاجه البنادول اللي هو اسمه فيه. انما لو محتاج حاجه انتروماتيك واحتاجت الاسبرين هتديه، لو انت بتدي كرونري بروتكشن باللونيز اسبرين هتديه. طيب لو انت بقى العيانه عايز تدي حاجه انتروماتيك ومش عايز تدي والاسبرين مش مستحب بالنسبه لك، الافضل منه الايبروفين. طيب الانسولين ده مسموح به اثناء اللاكتيشن، الكونين ده ماده مسموحه به، اي حاجه للسيرويد ميديكيشن سواء هايبر سيرويد ريسك او هايبر سيرويد ريسك ات كان بي جيف. ده الحاجات اللي موجوده قوي. طيب ايه الحاجات الكونتر انديكيت؟ عندنا الكونتر انديكيت البرومكريبتين، وده البرومكريبتين يا اما على هيئه مسرجين او برومكريبتين زي البارودين، الاثنين دول بيقللوا كميه اللبن. طيب السايكلوفوسفامايد والدوكسيروبيسين والميثوكسيد دول انتي بلاستيك ايجنت، دول اكتر حاجه. طيب وعندنا كمان السايكلوسبرين اللي هو الاميون سبريشن، والاورجيتامين قلنا عليها عشان اللي بياخدوه بالهيليكوبايدين، وبعد كده الليثيوم اللي بياخدوه السايكلوبيك ايجنت واحده بتبقى فلوس كوكايين وخلافه، دول اساسا ممنوعين يتاخدوا فتره الرضاعه. كده خلصنا المحاضره، في اي اسئله؟